الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بابا سماه باب الوديعة، باب الوديعة. أول شيء في هذا الباب قبل أن نشرح نقول ما هي الوديعة. الوديعة هي المال الذي يدفع لمن يحفظه لصاحبه ويرد عينه. تمام، خذ هذا يا شيخ الجوال، خليه معك أمانة واحفظه عندك، هذه وديعة. طيب، المسألة الأولى في هذا الباب، هل يد المودع يد أمانة أو يد ضمان؟ يد أمانة. إيش يد الأمانة؟ ما حكمها؟ نقول يد الأمانة لا تضمن إلا التعدي والتفريط، ويد الضمان ضامنة على كل حال. ماشي، فيد المودع هل هي يد أمانة ولا ضمان؟ قلنا يد أمانة. قال رحمه الله: وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع. يعني لو أنك أخذت الجوال تحفظه عندك وتلف الجوال من غير ما تتعدى ولا تفرق، فهل يلزمك شيء؟ ما يلزمك شيء، ما على المحسنين من سبيل. لكن المؤلف استثنى 9 حالات يضمن فيها المودع، ومرجعها إلى أمرين: التعدي أو التفريط. التعدي هو فعل ما لا ينبغي، والتفريط ترك ما ينبغي. طيب، إذن ما هي الحالات 9 التي يضمن فيها؟ قال: ما لم يتعدى، هذا واحد، والتعدي يشمل صورا كثيرة، يشمل صورا كثيرة التعدي. أعطيتك الجوال لتحفظه عندك، فأخذت الجوال وصرت تتصل به وتفتح على الواتساب وتتراسل مع الناس وتحمل برامج، وصار فيروس في الجوال وانتهى. فهل عليك ضمان ولا لا؟ ها، عليك ضمان، لأنك متعدي الآن، استعملت مال الغير بغير إذنه، فأنت متعد. الحالة الثانية التفريط. قال: وإن لم يحفظها في حرز مثلها كذلك يضمن. يعني إيش لم يحفظها في حرز مثلها؟ حرز الشيء ما العادة حفظه فيه. فإذا جئنا على سبيل المثال إلى شخص أعطيناه 10,000 ريال وديعة، فحرزها يضعها في البيت مثلا، في مكان في الدولاب يغلق عليه. فلو أنه أخذ 10,000 ريال وكتب وضعها في ظرف مكتوب عليها 10,000 ريال لفلان، وضعها على طبلون السيارة فسرقت، يضمن ولا لا؟ يضمن، لأنه لم يحفظها في حرز مثلها. الحالة الثالثة، يضمن المودع إذا لم يحفظها في مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه. يعني أنا أعطيتك 100 ريال، العادة في 100 ريال أنها لو حفظت في جيب الثوب يكون حرز مثلها ولا لا؟ حرز مثلها. لكن اشترط عليك، قلت خذ 100 ريال بس شرط، ما تضعها إلا في خزينة البيت، تغلق عليها بالرقم السري، فوضعتها في جيبك، تضمن؟ وانسرقت، تضمن، مع أني لو ما شرطت عليك ما تضمن، لأنني لما شرطت عليك حرزا معينا وجب عليك أن تحفظها في هذا الحرز، وهذا معنى قوله: أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه. الحالة الرابعة التي تضمن فيها، إذا تصرفت فيها لنفسك، مثل ما لو أعطيتك السيارة أمانة فأخذتها وتروح فيها مشاوير، صار حادث في السيارة، تضمن؟ نعم تضمن. طيب، قوله: أو تصرف فيها لنفسه، هناك نوع من التصرف فيها ليس لنفسه وإنما لحفظها، كيف يكون هذا؟ الآن السيارة لو تركتها مدة طويلة ما تشغلها تتأثر البطارية، صح ولا لا؟ وتتضرر السيارة، فصار الشخص يشغلها ويأخذ يقدمها شوية ويرجعها شوية فقط لأجل إيش؟ المحافظة عليها، هل هذا تعدي؟ ليس تعدي ولا تفريط، إذن لا ضمان فيه، هذا تصرف ليس لنفسي، هذا تصرف لحفظها لصاحب الوديع، واضح؟ طيب الحالة الخامسة التي يضمنها إذا خلطها بما لا تتميز منه. الخامس قال أو خلطها بما لا تتميز منه، مثل إيش؟ هذا التمر، هذا عندي الآن في 5 تمرات، تمرتان منها وديعة من جنبلاط، قال خذ هذه وديعة عندك، فوضعتها مع سائر التمر فاختلطت به ولم تعد متميزة، ما نعرف تمر جنبلاط من تمري، فإذا تلف التمر كله أضمن لك تمرتين ولا لا؟ أضمن لك تمرتين، واضح؟ أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أعطيتني 100 ريال لحفظها فوضعتها في حرز، ثم احتجت أنا إلى المال فأخرجتها من الحرز لأجل أشتري بها أغراض لنفسي، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. قبل أن أشتري ندمت قلت لا ما يجوز هذا وأردها إلى الحرز، قالوا إنه بمجرد إخراجها صارت يده يد ضمان لأنه لم يحفظ الأمانة، فحينئذ حتى لو تلفت بعد ردها فهي مضمونة. الحالة السادسة، السادسة ولا السابعة، إذا كسر ختم الكيس، إنسان قد يعطيك الشيء ويكون مربوطا ومختوما أو مشمع عليه شمع حتى لا يفتح، أو يعطيك ظرف مغلق بإيش بالغراب فيأتي ويفتح، فهنا إذا كسر ختمها فإنه يضمن مطلقا. كذلك الثامن إذا جحدها، قال يا أخي وين الوديعة اللي عندك؟ قال ما لك شيء ولا أعرفك ولا تعرفني، جحد الوديعة ثم بعد ذلك تلفت بعد الجحد، فأقام صاحب الوديعة بينة على أنه جحد وأقام بينة على أن له وديعة قال تلفت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. التاسع إذا امتنع من ردها مع إمكانه، إذا امتنع من ردها عند طلبها، يا أخي رد لي السيارة الوديعة عندك، قال ما أرد لك السيارة روح بعد أسبوع تعال، يا أخي ردها أنا أحتاجها الآن، قال ما أردها الآن فتلفت بعد ذلك، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. هذه 9 أحوال قال ضمنها، خلاص. إذن الشرط قال ما لم يتعد، ثم قال وإن لم يحفظها أو أو أو أو، ذكر 9 حالات وحكمها قال ضمنها في هذه الأحوال 9 كلها. طيب يأتينا مسألة، الأصل أن المودع أمين، صح ولا لا؟ ولهذا يقبل قوله في الرد إذا قال رددت الوديعة، يقبل قوله ولا لا؟ يقبل قوله. وإذا قال تلفت الوديعة يقبل قوله ولا لا؟ الأصل أنه يقبل قوله. طبعا لما نقول يقبل قوله يعني بيمينه، إذا كان في محكمة ومشكلة في المحكمة قال والله وين ما رد الوديعة قال تلفت، فيقول له القاضي احلف أنها تلفت ويبرأ بذلك، ولا يحتاج إلى أن يقيم البينة على التلف ولا على ردها، لو قال رديتها له لا يلزمه أن يقيم البينة. لكن في بعض الأحوال لا نقبل قول المودع، متى؟ إذا ثبت كذبه، قال ما أعطيتني وديعة أصلا، الآن رفع دعوة قضائية يقول أنا أطالب فلانا برد الوديعة، قال المودع إيش؟ قال أبدا ما أودعتني شيئا، فأقام صاحب المال بينة على أنه أودعه ورد، فقال إيش؟ أي صح، إحنا درسنا في الفقه أنه يقبل قول المودع في الرد والتلف، يقول صح صح أنا أخذت منه وديعة ولكنني رددتها، يقبل قوله في الرد؟ قال لك لا. وإن قال ما أودعتني ما أعطيتني شيء ثم ادعى تلفها، قال لي وأعطيتني بس تلفت، طيب أنت توك تقول ما أعطيتني شيء والآن تقول تلفت، لا يقبل قوله. قال وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ادعى ردها، قال رديتها لك، لم يقبل منه لأنه يكذب نفسه. المرة الأولى قال ما ودعتني، الآن يقول رديت، هذا يكذب نفسه هو، صح ولا لا؟ فلا يقبل قبل. طيب شو رأيكم لو قال، راح الشخص يقول يا فضيلة الشيخ المحكمة فلان لي عنده وديعة أطالبه بردها، فقال الشخص ما لك عندي شيء، ما لك عندي شيء، فأقام صاحب الوديعة بينة على الوديعة، قال أنا أتى بشاهدين يشهدون أنه أودعه السيارة مثلا، فقال المودع نعم أودعني السيارة ولكني رددت عليه الوديعة، أو قال ولكنها تلفت، إيش رأيكم؟ يقبل؟ ليش يقبل هنا وما يقبل في الأولى؟ كذب. أما هذا ما كذب، لما قال ما لك عندي شيء لا يتنافى مع كونه رده، إذا رد الوديعة يكون ليس له عنده شيء، صح ولا لا؟ فلا يكون هنا كاذبا، ولهذا يقبل قوله. إذا قال ما لك عندي شيء بعد ذلك قال إنها تلفت أو أنه ردها، يقبل قوله بيمينه، لأن هذا ليس كذبا وليس فيه تكذيب لنفسه وليس فيه تناقض، واضح؟ انتقل بعد ذلك إلى باب آخر، الفقهاء يبوبون عليه بابا لكن المؤلف ذكره هنا في سطر واحد، وهو باب العارية. باب إيش؟ العارية. والعارية بالتشديد والتخفيف، تقول عارية وتقول عارية، يجوز هذا ويجوز هذا. طيب المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب العارية، ما صفة يد المستعير؟ هل يد المستعير يد ضمان أم يد أمانة؟ أعطيتك السيارة قلت لو سمحت أعطني السيارة لمدة أسبوع لأجل أستخدمها في مشاوير وتوصيل أولادي، هذه وديعة ولا عارية؟ الوديعة أخذ المال لمن يحفظه ولا ينتفع به ويرد عينه، والعارية أخذ المال لمن ينتفع به، أو دفع المال لمن ينتفع به ويرده. مش الفرق؟ الوديعة مأخوذة لحفظها والعارية مأخوذة للانتفاع بها. طيب أخذ منك السيارة لينتفع بها، صار حادث وتلفت السيارة من دون تعد منه ولا تفريط، هل يضمن؟ المذهب أنه يضمن، ولهذا قال والعارية مضمونة مطلقا، تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، العارية مضمونة، قال والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير، حتى لو لم يتعد. هذا ما يتعلق بالعارية. نأخذ بعض الأسئلة. ما الحالة التي يضمن فيها المودع الوديعة؟ ألف إذا تلفت بتعد منه، باء إذا لم يحفظها في حجز مثلها، جيم إذا امتنع من ردها عند طلبها، دال جميع ما سبق. جميع ما سبق، نعم جميع ما سبق دال. طيب لا يقبل قول المودع في حالة ألف إذا قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها، باء إذا قال ما أودعتني ثم ادعى ردها، جيم إذا قال ما لك عندي شيء ثم ادعى تلفها، دال إذا قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها، هاء ألف باء واو جيم دال. أحسنت، هاء ألف وباء، يعني الخيار الصحيح هاء، لأن حالة ألف وباء كلها إيش؟ لا يقبل فيها قوله. ما الحالة التي يضمن فيها المستعير؟ ألف إذا تلفت العارية بتعد منه، باء إذا تلفت العارية بتفريط منه، جيم إذا تلفت العارية بغير تعد منه ولا تفريط، دال إذا تلفت العارية سواء تلفت بتعد منه أو تفريط أو بغير تعد منه ولا تفريط، دال نعم إذا تلفت مطلقا حتى لو من غير تعد ولا تفريط. نأخذ بعض المسائل المعاصرة. يقول ما حقيقة الودائع الموجودة في الحسابات الجارية عند البنوك؟ ما حقيقتها؟ هل هي من باب الوديعة أو من باب العارية أو من باب القرض؟ من باب القرض. الوداع عند البنوك طرد. حتى الفقهاء يقولون إذا أعطيتني وديعة وأذنت لي في التصرف فيها، يعني قلت خذها بألف ريال، اتصلت عليك قلت معليش يا أخي أنا محتاج الألف ريال تسمح لي أتصرف فيها، فقلت لي نعم لا بأس تصرف فيها، فأنا ذهبت واشتريت بها، انقلبت الوديعة إلى إيش؟ إلى قرض. واضح؟ طيب، إذن حقيقة الودائع الموجودة في الحسابات البنكية هي قروض المقرض فيها العميل والمقترض البنك. ما أقسام الودائع لدى البنوك؟ هذه مسألة مهمة. نعم، الحسابات الموجودة في البنوك على أنواع. خلينا نعرف الجميع. النوع الأول، خلينا في خدمة تقدمها البنوك اسمها خدمة تأجير الخزائن الحديدية. تروح للبنك تقول خذوا هذه المبالغ، خذوا هذه المستندات، خذوا هذا الذهب، ضعوه في خزنة وأطبقوا عليه، ويؤجرونها عليك، يحسبون عليك السنة مثلا بالمبلغ الفلاني. فهذه ما حقيقتها؟ وديعة. وديعة لكن فيها أجرة، صارت إيش؟ إيجارة. هذه إيجارة، هو يؤجر لك هذه الخزنة. النوع الثاني الحسابات الجارية، وهذه إذا لم يكن اللي هي الحسابات العادية البنكية، إذا لم يكن فيها فوائد فهي جائزة، هي قرض. الحسابات الجارية قرض، فإن كان فيها فوائد فهي قرض ربوي، وإن خلت من الفوائد فهي جائزة. النوع الثالث وهي الحسابات الاستثمارية. إيش الحسابات الاستثمارية؟ تذهب إلى البنك تقول والله أنا عندي 200,000 ريال، 200,000 ريال ولا أستفيد منها، أريد أن أدخلها في حساب استثماري. كيف حساب استثماري؟ قال تضع الأموال عندنا ونحن نشغلها في التجارة، والربح الذي ينتج من هذه التجارة نعطيك منه نسبة ونأخذ نحن نسبة، نعطيك مثلا 40% ونأخذ 60%، نعطيك 30% ونأخذ 70% على حسب ما يتفقان. طيب وإذا تلفت، إذا خسرت التجارة، فالخسارة على من؟ قال لك عليك يا أيها العميل. إذا كانت بهذه الصفة فهي عقد إيش؟ مضاربة. فالحسابات الاستثمارية تأخذ أحكام المضاربة. واضح؟ طيب ننتقل إلى السؤال الذي بعده، هل يجوز الإيداع في بنك جميع أو أكثر معاملاته محرمة ولا ما يجوز؟ ايش رأيكم؟ ألا هو شوفوا مشايخ البنوك الربوية أكثر قوامها على إيش؟ لا، قوامها على إيش؟ يعني هي تقوم بماذا؟ تقوم بالأموال، هذه أموال المودعين. واضح؟ ولهذا لو أن المودعين ما أودعوا في البنك شيئا هل يمكن البنك يستمر؟ ما يمكن. فالمعين الأساسي والمغذي الأساسي والممول الأساسي للبنك هو من؟ هو هؤلاء العملاء أصحاب الحسابات الجارية. ولهذا ذهب أكثر الفقهاء في العصر الحاضر إلى أن هذا لا يجوز، أن يودع الإنسان في بنك أكثر أو جميع معاملاته محرمة. ليش؟ لأن هذا إعانة على الإثم والعدوان. ولهذا لو قرر الناس قالوا ما نبغى نودع في بنك ربوي، ما يمكن أن يبقى بنك ربوي على الأرض. صح؟ نعم، ولهذا لا يجوز. طيب ما حكم الإيداع في بنك أكثر معاملاته مباحة لكن عنده معاملات محرمة؟ قال الشارح إن هذا مكروه إلا إذا وجدت الحاجة النووية. طيب ننتقل إلى الاستفتاء. يقول إذا وضع، وهذه مسألة ترى تتكرر كثيرا، إذا وضع شخص ما لدي مبلغا من المال ويكون طلبه لهذا المال بعد سنة من إعطائه لي. ومن ناحيتي تصرفت في جزء منه، مثلا لدي 1000 ريال وقد كنت خلال هذه السنة عندما ينقص أو أحتاج حاجة ماسة أخذ مثلا 100 ريال في منتصف الشهر، وعندما يأتي نهاية الشهر أسددها من راتبي فتعود كما كانت 1000 ريال، فهل علي في هذا شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خير ونافع لكم. ايش رأيكم؟ لماذا لا يجوز إلا إذا أذن له؟ هذا القول ايش رأيك فيه؟ نفس الشيء، لا يجوز إلا إذا أذن. في أحد يقول غير كذا؟ نقول هذا لا يجوز إلا إذا أذن الشخص، لأنك الآن تتصرف في مال غيرك، هذا المال ليس مالا لك، إذا أذن صاحبه فالحمد لله رب العالمين، وينقلب حينئذ المبلغ الذي أخذته ينقلب من كونه وديعة إلى كونه قرضا. وأما إذا لم تستأذن فلا يجوز، الأصل في أموال الناس التحريم. ولهذا قالت اللجنة لا يجوز لك أن تأخذ، وعليك أن تستغفر الله وتتوب مما مضى. طيب، ننتقل الآن إلى كتاب الإجارة. نعم لا نأخذ تمرين. طيب نأخذ تمرين، اذكر احد الامثله المعاصره للعاريه. يلا اعطونا امثله معاصره للعاريه. اعاره السياره لمن ينتفع بها، اعاره الحلي. طيب خليني اعطيكم مساله مهمه جدا في الاعاره، هل يجوز للمستعير ان يعير ولا لا؟ ان يعير يعني أنت استعرت مني كتاب عمدة الفقه، جاء واحد قال لك يا أخي من جبت، وين جبت كتاب؟ قال استعرته، قال أعرني إياه، فأعرته له، ثم جاء الثالث واستعاره وضاع الكتاب، يجوز؟ إذا أخذت كتابي فانتفعت به فاحذر وقيت الردى من أن تضيعه، ورده سالما إني به شغف، لولا مخافة كتم العلم لم تره. وكان بعض الدكاترة يقول لا تعر كتابا، فوالله ما بقي في مكتبتي إلا الكتب المستعارة، يقول لا تعر كتاب لأحد، فما بقي في مكتبتي إلا الكتب المستعارة اللي استعرتها من الناس ما رديتها، ولا عرتها كتبي راحت. الله المستعان. يمكن هذا الجزاء من جنس العمل لأنه ما يرد. أيوة جزاه الله خير، ما يعيرها بس أيضا ما يردها، هذه مشكلة. أنا مرة استعار مني رجل استعار مني كتابين، تمام، أحدهما نظم، المشكلة أن الكتابين غير موجودين في الأسواق، يعني في ناس يستعير من كتاب متوفر ويأخذ وما يرده، تستحتسب الأجر وتروح تشتري نسخة أخرى، لكن هذا استعار مني كتابين لا وجود لهما في الأسواق، ما حصلت عليها إلا بالتي واللتي، فاستعار الكتابين وما ردها، واستمر على هذا كل ما لقيته كل ما اتصلت به أقول وين الكتب؟ قال لا إن شاء الله بس كتبي في كراتين، أنا انتقلت أنا كذا. بعد 7 سنوات خلاص وصل معي الأمر إلى منتهى، أرسلت له رسالة شديدة يعني مثل ترى لا أحل لك بين يدي الله الكتاب، إما ترده خلال أسبوع وإلا الموعد القيامة. فتأثر بهذا، قال لي خلاص سأترك الكتاب عند المكتبة الفلانية، حتى ما جاء يرده يعني وإلا مؤونة الرد عليه. فرحت للمكتبة الفلانية فقلت في كتب عندك؟ قال نعم هذا كتاب، وأعطاني واحد من كتابين بعد 7 سنوات، وأما الثاني فإلى يومنا هذا لم يرجع. نعم الله المستعان. نعم هو المذهب أن العارية مضمونة بكل حال، الوديعة مؤونة حفظها ونحو ذلك على صاحبها وليست على المودع. لا العارية نسميها استعارة، والوديعة أمانة. نعم الوديعة تسمى أمانة. طيب في سؤال آخر، تفضل. ما الفرق بين ما لك عندي شيء وبين ما أودعتني؟ لما أقول ما لك عندي شيء، لو كنت أنا رددت الوديعة أكون صادق ولا لا؟ أكون صادق. فإذا قلت بعد ذلك إني رديتها ما في تناقض، أما جحدها لا، جحدها يا شيخ أن ينكرها، يقول ما أودعتني، هذا هو جحد الوديعة. واضح؟ يعني قوله ما أودعتني هذا ينطبق على الجحد، وأما ما لك عندي شيء فهذا ليس جحدا إلا إذا كانت فعلا موجودة عنده، فهذا جحد. إذا كانت هي موجودة عنده ولم يردها وقال ما لك عندي شيء، هذا جحد. نعم. لكن نحن نتكلم على أننا ما نعرف الواقع، فمن الذي يقبل قوله؟ يقبل قول المودع. الوديعة يرد منها المعير ليس له، المستعير ليس له أن يعير. ليش؟ لأنه لا يملك المنفعة، وإنما يباح له الانتفاع، لكنه لا يملك المنفعة. ما يجوز، يضمن. تفضل شيخ. بس ترفع الصوت شوي. لا لا، المنظومة النظم الجلي في الفقه الحنبلي هذا كل الأبواب، كل الأبواب، لكن اللي نزل هذا الطهارة فقط، سينزل الباقي اتباعا إن شاء الله. طيب، خليني أعطيكم ملخص لباب الإجارة. نبدأ الملخص. طيب، الإجارة أيها الأخوة الكرام هي عقد على المنافع، والإجارة تختلف عن البيع من جهة كون الإجارة مؤقتة والبيع مؤبدا. فأنا لما أعطيك اللابتوب تستخدم ساعة بمبلغ، هذه إجارة لأنه محدد بمدة، بخلاف البيع فإنك تتملكه تملكا مؤبدا. واضح؟ طيب، من المسائل المتعلقة بباب الإجارة أن الإجارة عقد لازم. يعني إيش عقد لازم؟ يعني لا يحق لأي من الطرفين أن يفسخ إلا برضا الآخر. خلاص؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: كتاب الإجارات. أول مسألة في الباب، ما هي الإجارة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي عقد على المنافع. إذن الإجارة العقد فيها واقع على العين ولا على المنفعة؟ على المنفعة. المسألة الثانية: هل الإجارة عقد لازم أو عقد جائز؟ نقول: الإجارة عقد لازم، لا يجوز لأي من الطرفين فسخها إلا برضا الآخر، ولهذا قال رحمه الله: لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها، ولا تنفسخ بموته ولا بجنونه. يعني لو مات المستأجر هل تنفسخ الإجارة؟ قال لك لا. كيف ما تنفسخ؟ تنتقل المنفعة، تنتقل ملكية المنفعة إلى ورثته، ولا ينفسخ عقد الإجارة، وكذلك لو جن. طيب، إذن ما هي الأشياء التي تفسخ عقد الإجارة؟ ذكر ثلاثة أمور تنفسخ بها الإجارة، الأول منها والثاني تنفسخ بها الإجارة، والثالث يحق للمستأجر فسخ الإجارة به. أما الأمر الأول قال: وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها. فلو استأجر إنسان ناقة للركوب فماتت انفسخت الإجارة. واضح؟ انقطع الاتصال. الأمر الثاني، الأمر الثاني مما تنفسخ به الإجارة انقطاع نفعها. فإذا انقطع نفع الإجارة، إذا انقطع نفع الإجارة العين المستأجرة فإن الإجارة تنفسخ. ما صورة ذلك؟ وش صورة ذلك؟ نقول إذا استأجر مثلا دابة للركوب فشلت، العين موجودة ولم تتلف، ولكن المنفعة انقطعت فتنفسخ الإجارة. الحالة الثالثة إذا وجد عيب في العين المستأجرة، فهل تنفسخ الإجارة بذلك؟ نقول لا تنفسخ الإجارة بذلك، لكن يجوز فسخ الإجارة حينئذ، فيحق للمستأجر أن يصبر على هذا العيب ويجوز له أن يفسخ الإجارة. مثال ذلك، نقول مثال ذلك استأجر نفس المثال ناقة فمرضت، لكنها ما زالت صالحة للركوب، لكن بدل ما كانت سريعة صارت بطيئة أو لا يحمل عليها أشياء كثيرة، فهل يجوز له الفسخ؟ نقول يحق له الفسخ، لكن لا يتعين الفسخ. ماشي الأمور؟ طيب، قال وللمستأجر فسخها، يعني فسخ الإجارة بالعيب قديما كان أو حادثا. ما معنى عيب قديم؟ يعني إذا اكتشف أن هذه العين فيها عيب قديم من عند المستأجر فيجوز له الفسخ. طيب لو حدث فيها عيب أيضا يجوز له الفسخ بذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى شروط الإجارة، قال ولا تصح إلا على نفع معلوم. الشرط الأول في صحة الإجارة هو العلم، وسيذكر المؤلف أن العلم مشترط في ثلاثة أمور: العلم مشترط في النفع، ومشترط في الأجرة، ومشترط في العين. يعني لا بد أن يعقد على منفعة معلومة لعين معلومة بأجرة معلومة. خلاص، أنت تريد أن تستأجر سيارة، أي سيارة هي؟ هذه العلم بالعين. لماذا تستأجر هذه السيارة؟ كم مدة الانتفاع؟ هذا العلم بالمنفعة. الأجرة التي تدفع كم هي؟ هذا هو إيش؟ العلم بالأجرة. طيب، قال ولا تصح إلا على نفع معلوم، إما بالعرف كسكنى دار. فأنت حينما تستأجر دارا للسكنى، ما هي حدود السكنى؟ هل يحق لك أن تنام؟ هل يحق لك أن تلعب؟ هل يحق لك أن تقرأ؟ كل هذه الأمور معروفة عرفا، فإن من استأجر الدار للسكنى جاز له أن يلعب فيها وأن ينام فيها وأن إلى آخره، وأن يستضيف فيها ضيوفه. قال كسكنى دار. وإما بالوصف كخياطة ثوب معين، يقول خذ خيط الثوب من المقاسات الفلانية ويحددها تحديدا، وبناء حائط من مكان من هذا المكان إلى هذا المكان، وحمل شيء إلى موضع معين تحمل لي هذه الأغراض إلى المكان المحدد، وضبط ذلك بصفاته. هذا هو العلم بإيش؟ بالمنفعة. الثاني العلم بالأجرة، قال ومعرفة أجرته. إذن لا بد من معرفة إيش؟ الأجرة. فلا يصح أن يقول أستأجر كذا بمبلغ قدره ما تيسر من المال، لا ما يصح، لا بد أن يكون المبلغ محددا. قطع الاتصال، نتصل بهم ثاني، رجع النت. إيه، الحمد لله. إذن الشرط الثاني العلم بالأجرة. يقول رجع يا شيخ محمد، انفسخ. إنا لله وإنا إليه راجعون. اشتغل ثاني، الحمد لله. اي والله، الله المستعان. طيب، نرجع ونقول العلم بالأجرة شرط في صحة الإجارة، فلا بد أن تكون الإجارة على نفع، على أجرة معلومة. تركب تاكسي وصل للحرم بكم؟ يقول بريالين، 5 ريال، 10 ريال. وإما أن تكون معروفة بالنص والاتفاق أو معروفة بالعرف، فقد جرى عرف وجرى عمل أهل المدينة على أن من ركب السيارة بالنفر إلى الحرم من الجامعة الإسلامية إلى الحرم جرى عرفهم على أنه بريالين إذا كان بالنفر، صح ولا لا؟ صح ولا ما صح؟ فنقول هذه أجرة معلومة. ولابد أيضا إذا كانت الإجارة على عين أن تكون العين معلومة، قال وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها، يعني من معرفة العين. الله يجزاك. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى مسألة، إذا استأجرت شقة يا شيخ جنبلط، استأجرت غرفة عند الحرم على أن تسكن، فلك أن تسكن فيها لا إشكال، لكن هل لك أن تسكن فيها غيرك؟ جاءك ضيف فهل لك أن تسكنه في الغرفة؟ طيب هل لك أن تؤجر الغرفة لغيرك؟ قال المؤلف ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها، يعني يجوز لك أن تنتفع بنفسك أو أن تنتفع بغيرك، إما بإجارة فالمستأجر يجوز له أن يؤجر لغيره ويجوز له أن يعير لغيره، واضح؟ بإجارة يعني بعوض، أو بغيرها يعني بغير عوض. فيأتي ضيف في المدينة تقول اسكن في غرفتي لا بأس بذلك، تمام؟ هذا دليل أنه البث تمام. قال ومن استأجر، طيب إذا لكن بشرط، إذا كان مثله في استيفاء المنفعة أو دونه في ذلك، أما إذا كان أكثر منه ضررا في استيفاء المنفعة فلا. صورة ذلك نقول إذا استأجر الدار للسكنى، تمام، غرفة للسكنى واحد، فأتى فيها بعشرين شخصا يسكنون فيها، بدلا نقول ليس له ذلك لأن هذا أكثر منه ضررا. طيب لو كان دونه، هو استأجر شقة، هو عائلة، هو وزوجته وأولاده، فأسكن فيها واحدا دونه في الضرر، أو عنده أولاد أسكن فيها رجل متزوج من غير أولاد، فهذا دونه في الضرر فلا بأس بذلك. طيب إذا استأجر أرضا للزرع فله أن يزرع ما استأجرها له، وله أن يزرع ما هو أقل منه ضررا، فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجر المثل. إذا استأجر الأرض للزرع قال أزرع فيها النعناع، فزرع فيها شيئا يؤثر على الأرض ويضر بالأرض ما هو مثل النعناع، فهذا عليه الأجرة المتفق عليها. قال لك لا، عليه أجرة المثل، يعني قد يكون هذا استأجرها بألف في الشهر فنلزمه بإيش؟ بألف ومئتين مثلا، لأن هذا ضرر مختلف. طيب إذا اكترى إلى موضع معين، استأجر السيارة قالوا استأجر السيارة أو استأجر الأجرة توصلني إلى المكان الفلاني، فجاوزه إلى ما بعده، فعليه للزائد أجرة المثل. كذلك إذا استأجره لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجر المثل للزائد. طيب صورة ذلك قال أنا أعطيني السيارة ونيت أحمل فيها أغراض، قال من وين تحمل فيها؟ قال أنا أحمل الأغراض إلى من عند الحرم إلى عند الجامعة الإسلامية، فلما وصل الجامعة الإسلامية قالوا لا جيب لنا الأغراض في جامعة الطيبة، أبعد ولا لا؟ فالمسافة الزائدة هذه يستحق فيها إيش؟ أجرة المثل. طيب لو تلفت العين في هذه الزيادة التي زادها من غير إذن فعليه ضمان العين إن تلفت، لأنه متعد بهذا. ننتقل الآن إلى ضمان العين المستأجرة، الضمان في باب الإجارة. عندنا حالات يضمن فيها المستأجر أو المستأجر، وحالات لا ضمان فيها. أما الحالات التي لا ضمان فيها ذكرها المؤلف بقوله وإن تلفت العين من غير تعد فلا ضمان عليه. إذن إذا استأجرت عين فتلفت من غير تعد، فهل عليك الضمان؟ استأجرت سيارة وتلفت من غير تعد ولا تفريط، تضمن؟ لا ضمان عليك. الحالة الثانية التي ليس فيها ضمان هي في مسألة الأجير الخاص. أعطيت سيارتك لسائق، قلت له اشتغل عندي من الصبح 8 الصباح إلى 2 ظهرا تشتغل عندي سائق، وأخذ السيارة وهو يقود السيارة، تلفت في يده من غير تعد ولا تفريط، فهل يضمن ولا لا؟ لا يضمن، لأنه أجير خاص. قال ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها، أنت شغال الآن من الساعة كذا إلى كذا، هذا يسمى الأجير الخاص، إذا حدد له المدة، هذه المدة مستحقة لصاحب العمل أليس كذلك؟ فإذا تلفت لا ضمان عليه. الحالة الثالثة التي ليس فيها ضمان الحجام والختان والطبيب، هؤلاء 3، الحجام الذي يحجم والختان الذي يختن والطبيب الذي يداوي. فإذا كان الإنسان يحجم شخصا فمات، أو أراد أن يختن شخصا فمات، أو أراد أن يداوي شخصا فحصل خطأ طبي ومات، فهل عليه الضمان بالدية أو ليس عليه الضمان؟ قال المؤلف ليس عليه الضمان بشرطين، إذا تحقق هذان الشرطان فلا ضمان عليه. الشرط الأول إذا عرف منه حذق الصنعة، أما واحد ما يفهم في الطب قال أبدا هاتوا أنا أداويه، فبدأ في العلاج فمات الرجل، يضمنه لأنه تطبب وهو غير عارف بالطب فيضمن. إذن الشرط الأول إذا عرف حذقه. الشرط الثاني إذا لم تجني أيديهم. ما معنى إذا لم تجني أيديهم؟ يعني إذا لم يحصل منهم تعد في المداواة. أما لو حصل منه تعد في المداواة فطلب منه مثلا أن يداوي، يعني عندنا شيء جنت به يده وعندنا شيء آثار ترتبت على هذه العملية، فإذا جنت يده خطأ بدال ما يقص مثلا البطن ليفتحها قص القلب بالخطأ فمات الرجل، يضمن ولا لا؟ يضمن. لكنه لو قص المكان الذي يفترض أن يقصه فترتب على ذلك وفاة الشخص، فهل يضمن؟ لا يضمن بذلك إذا كان معروفا بحذق الصنع. يعني إيش معروف بالحذق؟ يعني رجل فاهم في الطب، عنده شهادة وعنده رخصة طبية وما إلى ذلك. قال ولا على الراعي إذا لم يتعدى، يعني إذا استأجرت شخصا لرعي الغنم فجاء الذئب وعدى على غنمة من الأغنام أو تلفت غنمة من الأغنام فلا ضمان عليه إذا لم يتعدى. طيب هل الأجير يضمن؟ قال نعم الأجير المشترك يضمن، ولهذا قال ويضمن القصار والخياط ونحوهما. القصار من هو؟ الذي يغسل الملابس، أعطيته ليغسل الملابس فغسلها وإيش؟ جيت تطلب من المغسلة قلت وين الملابس؟ قال والله حطناها في المغسلة واحترقت ما لك شيء. نقول لا، الأجير المشترك هذا يلزمه الضمان، تقول أضمن لي، لأنه يأخذ هذه البضائع يحطها مع بعض ويختفي بها، والصحابة حكموا بتضمين الصناع، لأنك لو قلت ما يضمن فإن هذا يؤدي إلى إيش؟ ضياع أموال الناس، خاصة مع ضعف الدين ممكن يكذب يقول تلفت وهي لم تتلف. قال ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. يعني إيش ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه؟ يقول مثلا خياط أخذ القماش ليخيطه فقصه يقول والله أنا قصيته بغلط، يضمن ولا لا؟ يضمن. لكن لو جاء الشخص قال والله حصل حريق في المحل وتلف، نقول لا بد من إقامة البينة على أن حصل حريق، ثم بعد ذلك إذا أقام البينة لذلك فإنه لا يضمن. هذا ما يتعلق بعقد الإجارة، وأظن أن هذا الدرس بسبب التقطع شوية كذا يحتاج أنكم في البيت تراجعونه، ولكن من خلال الأسئلة إن شاء الله يتضح. طيب السؤال الأول، هل الإجارة عقد لازم أم جائز؟ لازم من الطرفين ولا من طرف واحد؟ لازم من الطرفين. إذن الخيار الصحيح باء. تنفسخ الإجارة في حالة موت أحد المتعاقدين بعد العقد، جنون أحد المتعاقدين بعد العقد، تلف العين المعقود عليها، جميع ما سبق. جميع ما سبق جيم، تلف العين المعقود عليها فقط جيم. طيب، لا بد من تحديد النفع في عقد الإجارة بنص العقد، ولا يصح الاكتفاء بالتحديد المتعارف عليه. ايش رايكم؟ خطأ. نقول يصح أن يكون بالنص أو بالعرف، إذن خطأ. خطأ، لأنه يصح بنص العقد ويصح أيضا الاكتفاء بالتحديد المتعارف عليه الذي فيه عرف واضح. استأجر شخص سيارة فتلفت من غير تعد منه ولا تفريط، فهل يضمن؟ ايش رايكم؟ عبد الصمد يضمن ولا لا؟ استأجر سيارة فتلفت من غير تعد ولا تفريط، لا يضمن. باء، طبيب استؤجر لإجراء عملية فأجراها وتلف أحد أعضاء المريض، فهل يضمن؟ ألف يضمن، باء لا يضمن، إن عرف حذقه فلا ضمن عليه وإلا ضمن، جيم إن عرف حذقه فإنه لا يضمن. نأتي الآن إلى المسائل المعاصرة. المسألة الأولى، يقول هل يجوز العمل في مطاعم الكفار أو عند حكومة كافرة ولا ما يجوز؟ قال الشارح يجوز إذا كان العمل مباحا، وبعضهم كره ذلك، لكن من ناحية العقد صحيح. إذا كان العمل مباحا، يعني إنسان يشتغل عند الكفار في خياطة الملابس أو في صيانة السيارات، فيصح العقد ولا لا؟ يصح. لكن يشتغل مع الكفار في مطعم لتقديم الخمر، يصح ولا لا؟ لا يجوز ذلك. هل يجوز العمل في مطاعم يزاول العامل فيها أمرا محرما، تقديم الخمر والخنزير؟ نقول لا يجوز ذلك. هل يجوز العمل في بناء كنائس الكفار أو تنظيفها؟ ها، قال الشيخ أعوذ بالله، نعم لا يجوز، لأن هذا الكنائس هذه نعم لا يجوز ولا يصح العقد. هل يجوز العمل في الجرائد والمجلات التي تحارب شرع الله أو تنشر الرذيلة؟ طبعا مكتوب الرذيلة وغلط، الرذيلة بالذال، الذال. يجوز ولا لا؟ لا ما يجوز. هل يجوز قراءة القرآن بأجرة يدفعها من يريد أن يكون ثوابها له؟ اقرأ القرآن واعطيني الثواب وأنا أعطيك 1000 ريال، لا يجوز ذلك. هل يجوز تأجير المنزل أو المحل لمن يبيع الأشرطة المحرمة أو الدخان؟ لا يجوز ذلك. هل يجوز تأجير المحل لمن يستعمله صالونا لحلق اللحى؟ لا يجوز، لأن حلق اللحى محرم. هل يجوز تأجير، هذا واحد كتب منظومة راح لأمريكا وكتب منظومة في أمريكا، قال فيها والأمريكان لا يغضون البصر، رؤوسهم مكشوفة بلا غتر، ويحلقون بالمكينات اللحى، والوتر لا يقضونه ولا الضحى. يعني مشكلة، ها، رؤوسهم مكشوفة بلا غتر، هذه المشكلة. طيب، هل يجوز تأجير المنزل أو المحل للبنوك الربوية؟ لا يجوز. هل تصح الإجارة إذا كانت الأجرة معروفة عند الناس مع ذكر أمثلة؟ إذا كان العرف معروف عرفا، نعم يصح، مع ذكر بعض الأمثلة مثل اللي يركب تاكسي للحرم بريالين، نعم. هل تصح الإجارة إذا كانت الأجرة مكتوبة على العين المؤجرة؟ بالمناسبة على العين المؤجرة الأصح من غير التشديد، يقال المؤجر والعين المؤجرة الأصح من غير التشديد. طيب، ايش رأيكم؟ إذا كانت مكتوبة خلاص معلومة. طيب، هل يجوز استئجار بيوت الأئمة والمؤذنين منهم؟ البيوت الآن بعض المساجد يكون فيه سكن للإمام والمؤذن، فهل يجوز للإمام أو للمؤذن أن يؤجر لغيره ويسكن هو برا ولا لا؟ هذه وقف صح ولا لا؟ تصح إجارة الوقف ولا ما تصح؟ تصح إجارة الوقف. الوقف لا يصح نقل الملك فيه بالبيع، وأما إذا أجره فلا بأس بذلك ما لم يشرط من الواقف شرطا بخلاف ذلك. هل يجوز للشخص أو غيره كالبنك وعد العميل بتأجيله سلعة أو عقارا معينا بعد شرائه؟ إيش صورة المسألة يا مشايخ؟ ما صورة المسألة؟ أن تقول اشتري هذه السلعة وأنا سأستأجرها منك، والله أنا محتاج لي الآن، أنت تبحث عن فرصة استثمارية، أنت تبحث عن فرصة استثمارية مثلا، فقال لك واحد والله يا أخي أنا أبحث، أنا أريد أن أستأجر مبنى يكون مدرسة، تمام؟ فقال أنا سأشتري هذا المبنى الفلاني وأؤجره لك، توعدني أنك تستأجر؟ قال أوعدك أن أستأجر. نقول لا بأس بذلك، لكن الوعد هنا ملزم ولا غير ملزم؟ غير ملزم. جمهور الفقهاء يقولون الوعد غير ملزم، فلو رفع دعوة في المحكمة يقول فلان وعدني أنه سيستأجر مني وأنا اشتريت الأرض والآن ما استأجرها، هل يحكم عليه بشيء في المحكمة؟ شيخنا ما يحكم شيء، صح ولا لا؟ ما جاتكم قضية زي كذا؟ الجمهور يقولون لا يحكم، والجمهور يقولون إن الوعد هنا غير ملزم، غير ملزم قضاء، تمام، لكن يستحب الوفاء به ولا يلزم. طيب، هل يجوز للبنك ونحوه توكيل العميل في شراء العقار المعين والسلعة المعينة التي وعده بتأجيلها له؟ يقول أنت روح يعني يعني الآن مثلا العميل يريد من البنك أن يشتري سيارة، يقول يا بنك روح اشتري السيارة الفلانية وأنا أريد أن أستأجرها بعد ذلك منك. طبعا قد تكون إجارة عادية أو إجارة منتهية بالتمليك، وأظن سيأتي بعد قليل مسألة إجارة منتهية بالتمليك، فهل هذا جائز؟ نقول جائز. طيب، لو قال البنك للعميل روح أنت أنا وكلتك في الشراء، نقول لا بأس بذلك، لكن بشرط أن يكون العميل هنا وكيلا عن البنك يأخذ أحكام الوكيل، ولهذا لو تلفت السلعة بيده حال وكالته لا يضمن، ولا بد من الفصل في هذا طبعا. طيب، هل يجوز بعد تملك البنك للعين تأجيرها ممن وعده بتأجيرها له ووكله في شرائها بعقد جديد؟ نعم، إذا كان ذلك بعقد جديد فلا بأس. هل يجوز أن يعد المؤجر المستأجر بهبته العين المؤجرة عند انتهاء مدة الإجارة؟ هذه هي مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك. ما هي الإجارة المنتهية بالتمليك؟ الأصل في الإجارة أنها مؤقتة، وأن المستأجر لا يملك العين، لكن ظهر الآن نوع جديد وهو الإجارة المنتهية بتمليك العين للمستأجر، وتمليك العين للمستأجر يقع على عدة صور، لها عدة صور، من ضمنها هذه الصورة التي يكون فيها وعد بالهبة، يقول أنت إذا استأجرت مني السيارة لمدة 40 شهرا مثلا والتزمت بسداد الأجرة، فوعد مني أني بعد ذلك أهبك السيارة، فإذا كانت عن طريق الوعد وكان هذا الوعد غير ملزم وكانت الأجرة مساوية لأجرة المثل فلا بأس بذلك. طبعا الإجارة المنتهية بالتمليك صدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء بعدم جوازها، وصدر بعد ذلك قرار من المجمع الفقهي بالتفصيل فيها، قالوا إذا كانت الإجارة المنتهية بالتمليك تجمع في وقت واحد على عين واحدة بين أحكام البيع وأحكام الإجارة فهذا لا يجوز، وأما إذا كانت العين يقع عليها عقد الإجارة منفصلا وتأخذ أحكام الإجارة في مدة التأجير ولا تأخذ شيئا من أحكام التمليك إلا بعد ذلك، يعني بعد انتقال الملك، فهذا لا بأس به. يعني من أمثلة ذلك لو كان عقد الإجارة منتهي بالتمليك، يقول إذا تلفت العين في مدة الإجارة فالضمان على المستأجر، هذا ليس من أحكام الإجارة، هذا أحكام البيع، فلا يجوز هذا الشرط. نقول إذا تلفت في مدة الإجارة فالضمان على المالك وليس على المستأجر، بل وينفسخ عقد الإجارة بتلفها ويسترد المبالغ التي دفعها، إذا كان يعني المبالغ التي لم تستوف فيها المنفعة، المبالغ المستحقة مستقبلا، واضح؟ طيب، إذن هذا خلاصة القول في الإجارة المنتهي بالتمليك، وفيها كتب متعددة. ما حكم من استأجر منزلا للسكنة فيجعله ورشة حدادة أو نجارة؟ إيش رأيكم؟ ما يجوز. ليش؟ نحن قلنا يجوز أن ينتفع بمثله أو بما دونه في الضرر، وأما هذا فهو فوقه في الضرر. ما حكم من استأجر سيارة لحمل قطن فحمل عليها حديدا؟ ها؟ لا يجوز، لأنه أكثر منه ضررا. هل على مستأجر سيارات الأجرة والمعدات والناقلات ونحوها إذا حصل على شيء منها حادث وهم يقودونها ضمان؟ استأجر سيارة شاحنة وحصل حادث في الطريق، في يضمن ولا لا؟ ما يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. من صور مثلا التعدي أسرع بها سرعة جنونية، هذا تعدي فيضمن. أو فرط، مثل إيش؟ كان يقود السيارة وهو نايم، تمام، فحصل حادث فإنه يضمن لأنه مفرط. طيب، هل على مستأجر السيارة لمدة طويلة والذي وعد بهبتها له ضمان؟ يعني اللي هي مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك، في مدة الإجارة هل عليه، هل يضمن العين؟ لا يضمن العين. من الذي يتحمل نفقات التأمين إذا كانت السيارة عليها نفقات التأمين؟ يؤمن عليها تأمين تعاوني نفترض، فمن الذي يدفع التأمين، المؤجر ولا المستأجر؟ المؤجر، المؤجر، لأن النفقات عليها على المالك وليست على المستأجر. ولهذا المجمع والعلماء نصوا على أن الإجارة المنتهية بالتمليك لا يصح فيها أن تحمل نفقات التأمين على المستأجر. هل على الأجير الخاص كالخادمة والسائق والطباخ ونحوهم ضمان فيما يتلف في يده؟ أجير خاص ليس عليه ضمان فيما يتلف في يده. نعم. ما حكم ترك العمال الذين تحت كفالة الشخص يعملون لدى غيره وأخذ نسبة منهم؟ يقول تعالى أنا أكفلك، تمام، وتعطيني 1000 ريال في الشهر وروح أعمل عند من شئت. موجود ولا موجود؟ كثير. فما الحكم في ذلك؟ لا يجوز ذلك، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة أن هذا لا يجوز. بماذا يأخذ أموالهم؟ ليس هناك وجه حق لأخذ هذه الأموال. طبعا بعضهم قال هي من باب المعاوضة على المنفعة، ولكن يعني التوسع في هذا العصر فيه توسع كبير في مسألة المعاوضة على المنافع. يعني هو يقول منفعة الكفالة، أنا أجر لك الكفالة كل شهر 1000 ريال، لكن هذا لا يجوز أصلا، الأنظمة لا تسمح بذلك وتمنع من ذلك. طيب، ما هل على الحجام أو الختان أو الطبيب ضمان إذا أخطأ وكان يأخذ رزقا من بيت المال أو رزقا من بيت المال؟ المؤلف ذكر أن الختان والطبيب والحجام ذكرها في باب إيش؟ الإجارة، أن هناك عقد إجارة بين المريض والطبيب. وأما إذا كان الطبيب هذا أصلا في يشتغل في مستشفى حكومي ويأخذ راتبه من الجهة الحكومية، الشارح يقول هذا لا يدخل في المسألة المذكورة في الباب، فهذا لا يضمن فيما يظهر. هكذا قال. مثل بعدة صور للأجير المشترك. من يعطينا صور للأجير المشترك؟ الخياط، الغسال، المغسل لما تحط ملابسه، الحداد إذا وديت له الأشياء لحداده، الميكانيكي تودي له السيارة، السمكري، الكهربائي، السباك، إلى آخره. والله عندنا في المذهب ينصون على أن إذا شرط الإنسان نفي الضمان فيما في عقود الضمان، إذا شرط نفي الضمان فالشرط غير صحيح، وكذلك في عقود الأمانة إذا شرط فيها الضمان فالشرط غير صحيح. يقولون أن صفة الأمانة والضمان لا يمكن تغييرها بالشرط. طيب، ما أنواع صكوك الإيجار المنتهي بالتمليك؟ هذه اتركوها وارجعوا فيها إلى بحث صكوك الإيجار. من شاء أن يستزيد ويقرأ فيه في كتاب اسمه صكوك الإجارة للشيخ الدكتور حامد ميرة. طيب نأتي الآن إلى الاستفتاء. أرجو من فضيلتكم رعاكم الله أن تبين لي الحكم في الموضوع التالي. الصلاة أمامك. يقول أرجو من فضيلتكم رعاكم الله أن تبين لي الحكم في الموضوع التالي: إذا رغب صاحب عمارة تأجير عمارته بالكامل عليه رغبة منه في الراحة وعدم مراجعة المستأجرين، لو أجرها شقق ليكون تعامله مع شخص واحد ورخص لي كمستأجر عمارته بالكامل، رخص لي الحق في تأجير العمارة بمبلغ 100,000 ريال، ثم أجرتها شقق أو غرف بعد أن فرشتها بالموكيت وبعض الفرش والثلاجات بمبلغ 150,000 ريال، وبعد أن أخرجت مصروف عمال النظافة وحارس وخلافه، هل الربح المتبقي لي حلال، خاصة وأني قدمت كل الخدمة للسكان ولم أقصر بل شكروني على جهودي؟ مرفق خطاب الشكر. طيب وإذا فعلت ذلك في أكثر من عمارة خاصة ولدي رأس مال، أليس هذا أفضل من وضعها في بنك أو مشروع ليس تحت تصرفي ونظري؟ بالمناسبة أنا أعلق هنا على السؤال: كثير من المستفتين لا يميز بين الأوصاف المؤثرة والأوصاف غير المؤثرة. يعني الآن هنا ذكر أوصاف كثيرة في السؤال غير مؤثرة، لأنه هو ليس السائل قد يكون عاميا لا يعرف ما هو المؤثر. يعني هو يتخيل أنه لو شكروه مثلا يمكن يصير أن هذا الحكم يختلف عما لو لم يشكروه. ولهذا يعني أحيانا بعض الأسئلة ربع ساعة يكون السؤال يمكن أن يختصر في 10 ثواني. مرة واحدة تتصل مثلا تقول: يا شيخ نحن سافرت مع زوجي والأولاد وكان دوشة في الطريق وبنشر الكفر وكان حر شديد جدا، ويعني الأولاد واحد من أولادي مرض وصار. تبدأ تعطيك قصة في 10 دقائق، بعدين تكون السؤال: طيب هل يجوز لنا نفطر؟ نحن كنا في رمضان وصائمين. هي لو قالت من البداية نحن سافرنا وأردنا أن نفطر تقول لها لا بأس. طيب أذكر إحدى القريبات قالت لي: أنا أكلت ناسية في رمضان وأبغاك تعطيني شيخ أتصل أسأل أن يعني يفسد الصوم ولا لا، كان صوم قضاء أظن. كتب شيري وأعطيتها رقم أحد المشايخ واتصلت وأنا عنده: يا شيخ أنا أكلت في صايم قضاء وجابوا الغداء كان في البيت وحطوا غداء وأكلت. قال: أطعمك الله وسقاك. قالت: يا شيخ أكلت كل شيء، محشي وورق عنب، وبدأت تعطيه كل قائمة الطعام على أساس يعني يمكن يكون المحشي يختلف عن قال: أطعمك الله وسقاك. قالت: شيخ حتى بعد الغداء شربت شاهي وحلى. قال: أطعمك الله وسقاك. فقفلت التلفون زعلانة تقول: كل هذا الأكل ويقول يعني أطعمك الله وسقاك شربة ماء. طيب إذن مش رأيكم في هذا الرجل الذي استأجر العمارة بالكامل وأجرها شقق، استأجرها ب100,000 وأجرها ب150,000، المبلغ الزائد ربح حلال له ولا لا؟ ها يجوز. ليش؟ لأن المستأجر له أن يؤجر ولا لا؟ له أن يؤجر، لا مانع من ذلك. طيب ننتقل الآن إلى أخذ المال بغير حق. طيب ننتقل الآن إلى باب الغصب. باب الغصب الآن الأبواب السابقة هي عقود مبنية على تراض بين طرفين أخذت فيها الأموال بوجه الحق، وأما في الغصب أخذ المال فيه بغير حق. فما الذي يترتب على أخذ المال بغير حق من الأحكام؟ أول مسألة في هذا الباب: ما تعريف الغصب؟ قال: هو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. أخذ الإنسان مال غيره بغير حق. بعضهم يزيد قهرا يعني أخذه بوجه القوة والغلبة، لكن على كل حال أخذ المال بغير حق محرم، سواء كان على وجه القوة أو على وجه الاختلاس أو على وجه الخيانة، لأن في عندنا صور. عندنا أخذ المال بالقوة والقهر، يأتي إنسان يقول: أترك السيارة وطلع منها، أعطيني السيارة، هذا يأخذها بالقهر. في واحد لا يأخذها بالاختلاس، تمام، تأتي أموال اللي وزعها مثلا يختلس منها شيء. في واحد خيانة، مثل إيش خيانة؟ تعطيه وديعة تقول خلي عندك الفلوس هذه، فيجحدها يقول ما لك عندي شيء، تمام، خان الأمانة. وفي بعضها نهب، وفي سرقة، والسرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء، وكلها في الأخير أخذ للمال بغير حق، وهي من المحرمات. وفي قاعدة عند أهل العلم أن الأصل في أموال الناس التحريم، الأصل في أموال الناس التحريم وليس الإباحة. ولهذا يسأل بعض الناس يقول والله الواي فاي حق الجيران عليه رقم سري، وأنا عرفت الرقم السري، جربت رقم الجوال حق جارنا اشتغل، فهل يجوز لي ذلك ولا لا؟ نقول الأصل في أموال الناس التحريم، ما يجوز إلا أن تستأذن. فإذا شككت قلت يمكن يسمح يا أخي، نقول إذا كان يمكن يسمح فلا يجوز إلا لأن الأصل التحريم، حتى تتيقن أنه يسمح. والإذن نوعان، إذن عرفي وإذن لفظي. الإذن العرفي تروح بيت أبوك وتشبك على الواي فاي في بيت والدك، هل هذا يحتاج استئذان؟ أنت تجزم جزما أنه يأذن لك، صح ولا لا؟ كذلك تذهب إلى بيت أخيك، تمام، تفتح الثلاجة وتأخذ قارورة ماء وتشرب، يحتاج استئذان؟ لا يحتاج استئذان، لأنه مأذون فيه عرفا. واضح؟ نص الآية على الجواز، أي أن تأكل من بيوتكم وبيوت آبائكم إلى آخره، فهذه تدل على جواز الأكل. لكن لو أنه منعك قال اسمع ترى الشوكولاتة اللي في الثلاجة هذه حقتي، أصحك تأخذها، لا تأخذها ولا تمسها. هل تقول والله ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم وبيوت آبائكم؟ لا، إنما هذا فيما جرى العرف به وهو الأصل. لكن إذا كان هناك نص بخلاف العرف فإنه يقدم النص، يعني نص المالك. طيب، إذن عرفنا الغصب، ما الذي يترتب على الغصب؟ أنا سأعطيكم قصة تبين لنا هذا الدرس. رجل غصب ناقة، أنا بإيش قلت ناقة؟ ما قلت سيارة، لأن الناقة ممكن تولد، أما السيارة ما تولد ولا تبيض. طيب، رجل غصب ناقة من شخص وبقيت عنده لمدة سنة كاملة، خلاص، زيد أخذ ناقة عمرو غصبا وأبقاها عنده سنة كاملة، جيد، بعد السنة الكاملة هذه استدعي زيد عند القاضي، فماذا يحكم عليه القاضي؟ علما، خذ معطيات القضية. واحد، خلال هذه السنة كانت الناقة سمينة وصارت ضعيفة وهزيلة، كانت قيمتها 10,000، لما هزلت صارت 8,000. اثنين، طب هذه المسألة الأولى، الآن هل نطالب ب3,000 الفرق ولا ما نطالب؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، ولدت الناقة، الولد يأخذه عمرو صاحب الناقة ولا يأخذه زيد؟ ثلاثة، هل زيد يلزم رد الناقة ولا يقول لا يا أخي أنا بعطيك تعويض عن قيمتها وما لك، ولا يلزم ردها؟ أربعة، لو أن زيدا باع هذه الناقة فهل البيع صحيح؟ خمسة، لو أن هذه الناقة قلنا مرضت فنقصت قيمتها، وسمنت فزادت قيمتها ورجعت قيمتها 10,000، يعني هي كانت صحيحة قيمتها 10,000، كانت صحيحة هزيلة ب10,000، صارت نحيفة، صارت مريضة، صارت كم؟ 8,000، ثم سمنت بسبب السمن رجعت قيمتها 10,000. الآن القضية بين أيديكم. عمرو يقول يا فضيلة الشيخ القاضي أنا أطالب زيدا بما يأتي. واحد، أطالبه بدفع 2,000 ريال تعويضا عن نقص الناقة. اثنين، أطالبه برد الناقة. 3 أطالبه برد الولد مع الناقة. 4 أطالب بإبطال البيع الذي باع به الناقة. 5 وش قلنا كمان؟ أطالبه بدفع 1000 ريال قيمة أجرة الناقة لمدة سنة، لأنها جلست عنده سنة وأجرتها لمدة سنة 1000 ريال. وش تقولون؟ طلبات مشروعة ولا غير؟ تحكم بهذه الطلبات الخمسة كلها؟ تحكم بهذه الطلبات الخمسة كلها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن غصب شيئا فعليه 1 إيش؟ رده. 2 وأجر مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده، اللي هي 1000 ريال اللي قلنا يحكم بها حقة أجرة الناقة لمدة سنة 1000 ريال. وإن نقص فعليه 1/4. 3 عليه 2000 ريال اللي هو بسبب مرض الناقة. 1/4 اللي هو الفرق بين قيمة الناقة صحيحة وقيمتها مريضة، يلزم 1000. نعم. قال: وإن نقص فعليه 1/4. 4 هذه حقة العبيد، وخلونا نتجاوزها بس عشان ما نربك الموضوع. 4 إذا زاد المغصوب، اللي زاد كيف؟ الزيادة نوعين، زيادة متصلة وزيادة منفصلة. الزيادة المنفصلة الناقة كانت نحيفة وصارت سمينة، صح ولا لا؟ يردها بالزيادة اللحم اللي فيها ولا يأخذ اللحم؟ يردها بالزيادة. طيب يأخذ عوض؟ هذا يقول زيد: يا أخي أنا أكلتها وشربتها. نقول: ما لك شيء، تردها بزيادتها. قال: وإن زاد المغصوب أو نقص رده بزيادته. إذن 4 يلزمه رده بزيادته، ويلزمه نقص ضمان نقصه، ولو حتى لو كان النقص هذا قيمته عوضت بالزيادة. زي ما قلنا، لو أن الناقة مرضت نقصت 2000 ريال وسمنت فزادت 2000 ريال، هل نقول هذا يعوض هذا؟ نقول: لا، يلزمك ضمان النقص وترد الزيادة وما لك فيها شيء، خلاص. هذا وضمن نقصه، سواء كانت الزيادة متصلة مثل إيش؟ السمن سمينة، أو منفصلة مثل إيش؟ الولد الذي وضعته، خلاص. وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه. وهذه قاعدة، يعني الزيادة ترد وليس له فيها شيء، والنقص يضمنه سواء زاد بفعله أو بغير فعله. يقول: أنا أكلتها وشربتها، هذا بفعله، زيادة بفعله. أو كانت الزيادة من غير فعله، مثل ما لو كانت هي التي تأكل وترعى في المرعى. فكلا الحالتين ليس له فيها شيء. انتهينا من الأحكام الستة. 6 أحكام. من يعطينا الأحكام الستة هذه؟ 1 يلزمه رد الناقة. 2 يلزمه أجرة المثل 1000 ريال. 3 يلزمه 1/4. 4 عديناها. 5 يلزمه رد الزيادة متصلة أو منفصلة. 6 يلزمه ضمان النقص ولو كان هذا النقص قد عوضته الزيادة، خلاص. ما في لعب، غاصب يتحمل نتيجة فعله. طيب، الآن سيذكر المؤلف 13 مسألة. هذه 13 مسألة كلها أمثلة تطبيقات لما سبق. فهمتم القواعد؟ طيب، معليش، مسألة الجناية وما الجناية هذه راح أخليها لأنها تتعلق بالعبيد، ما راح تهمكم كثير، نرجع إليها حتى لا تشوش. الآن عندنا 13 تطبيقا. المسألة الأولى: غصب حديدا فعمل به إبرا. أي نعم، أحسنت. المسألة الأولى: غصب خشبا، هذا نجار لكن حرامي، غصب الخشب من شخص ما وأخذه وعمل به أبواب. الآن عندنا نقص وعندنا زيادة، صح ولا لا؟ في نقص ولا ما في نقص؟ الآن الخشب ما قصقص ورمى منه قطع، صح ولا لا؟ يضمن هذا النقص ولا ما يضمنه؟ يضمن هذا النقص. قال: فلو نجر الخشب ثبابا رده بزيادته وضمن نقصه إن نقص. شوفوا، ذكر مسألتين، يعني شيء كده. فلو نجر الخشب ثبابا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما. تقول: يا أخي الخشب أنا تعبت نفسي فيه وقيمته أعلى. نقول: ترده، وتعبك هذا ما لك فيه شيء، خلاص ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا. نقول الآن أنت رميت أجزاء من الخشب وأتلفتها يلزمك ضمانها. خلاص ما تقول الله يا أخي الآن قيمة أعلى تضمن النقص ولا لا شيء لك في الزيادة. ما حد قال لك تغصب، أنت غصبت. المسألة الثانية غصب حديدا فعمل به إبرا، نفس القضية. الإبر هذه يمكن تخلص من أجزاء من الحديد، كسر أجزاء من الحديد فيضمن النقص، زادت القيمة بكونها إبر، ليس له شيء في الزيادة ويرد هذا الحديد. واضح؟ والدليل هم عندهم في هذا كله حديث ليس لعرق ظالم حق. المسألة الثالثة قال ولو غصب قطنا فغزله. هذا رقم ثلاثة، غصب قطن فعمل منه إيش؟ غزل. المسألة الرابعة غصب غزلا فنسجه. المسألة السادسة غصب ثوبا فقصره، يعني غسله. المسألة السابعة غصب ثوبا ففصله، يعني كان ثوب معناها قماش فراح هو فصله أو خاطه. هذه رقم ثمانية. رقم تسعة غصب حبا فزرع فصار زرعا، زرعه صار زرعا. رقم عشرة غصب نوى، النوى اللي هو النوى الذي يكون في التمر أو غيره، فصار شجرا، حطها ما شاء الله وصارت نخلة أو صارت شجرة مانجا ولا غيره. أو غصب بيضا فصار فرخ فراخا. فكذلك، يعني إيش فكذلك؟ كل هذه المسائل وش يصير فيها؟ يضمن النقص ويردها بالزيادة. خلاص. فمثلا لما أخذ القماش وخيطه، قصقص من القماش، نقصت القيمة بهذا القص ولا لا؟ يضمن نقص القيمة. زادت القيمة بعد ذلك بتخيطه ثوبا، ليس له شيء في الزيادة. واضح؟ وعلى هذا فقس. طيب رقم 11، رقم 12 غصب عبدا فزاد في بدنه. عبد كان ضعيف صار ما شاء الله مصطح. أو غصب عبدا فزاد بتعليمه. العبد كان ما يعرف مثلا القيادة فصار يعرف سواقة السيارة، زادت قيمته ولا لا؟ تزيد قيمته بالسمن وتزيد قيمته بالتعليم. ثم ذهبت الزيادة، يعني هو صار سمين وبعدين رجع نحيف، رجع إلى ما كان عليه الأمر. أول شيء كان قيمته 100,000 ولما صار سمين أو متعلم صار 120,000، ثم صار 100,000 مرة ثانية، وجاء القضية في المحكمة بتضمنوا 20,000 ولا لا؟ قال المؤلف ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. ليش؟ الزيادة هذه حصلت في ملك صاحب المال ولا لا؟ الحقيقة هو في ملكه، صحيح أنها في يد الغاصب لكنها في ملك صاحبها، فلهذا يلزمه الرد. وضحت المسائل؟ واضح يا شيخ عبد الصمد؟ واضح؟ واضح الحمد لله. نعم. ثم انتقل الآن المؤلف رحمه الله إلى مسألة لو تلف المغصوب بالكلية أو تعذر رده. قال وإن تلف المغصوب أو تعذر رده، جينا نبغى ناخذ الناقة، قال الناقة ماتت تلف أو تعذر رده، قال فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك. نقول يلزمك أن تدفع قيمة الناقة، وإن كان مثليا زي التمر، غصب تمرا صاعا من تمر، نقول يلزمك أن ترد صاعا بديلا له من نفس نوع التمر. طيب وقيمته لم يكن كذلك. ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة. لو فرضنا أنه وقت ما طولب بذلك لم يكن يستطيع الرد، كان البعير قد شرد، الناقة شردت، قالوا ردها، قال شردت، يلزمه إيش؟ القيمة. بعدين حصلوها، قال جيب ناقتي، أقول خذ ناقتك لكن أعطني القيمة التي دفعتها. ننتقل إلى مسألة ثانية. هذا الرجل غصب تمرا فخلطه مع تمره بما لا يتميز منه من جنسه. الآن تمر خلطه مع التمر لا يتميز، ما نعرف الآن وين تمري وين تمرك، اختلطت، فما الحكم في ذلك؟ فعليه مثله منه، عليك تطلع من هذا التمر أنت كم تبغى؟ قال صاع، تطلع صاع من هذا التمر مثله. واضح؟ وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. نفترض أنه خلط زيت الزيتون بزيت السمسم، خلاص، فعليه أن يرد منه. لا، أنا أبغى زيت الزيتون صافي، هذا الآن ما عاد صافي، إذن ترد مثله من حيث شاء من غيره، بحيث ترد لنا زيت زيتون. طيب، ذكر أيضا مثالا آخر. طبعا هذه ترى كلها أمثلة، التقعيد حق الباب انتهينا منه، الآن كلها أمثلة. وإن غصب أرضا فغرسها، هذا الرجل غصب أرض وحط فيها نخيل، وش اللي صار في الأرض؟ الأرض تتضرر بالغرس ولا لا؟ تتضرر. نقول تعال أول شيء اقلع نخيلك هذه وطلعها برا. إذن أخذ أولا بقلع غرسها. اثنين، ترد الأرض. ثلاثة، الأرض تضررت ونقصت قيمتها بسبب هذا الغرس، يلزمك أرش النقص. أربعة، يلزمك أجرة الأرض هذه المدة التي غصبتها فيها. هذا بالنسبة للغرس. طيب لو زرعها، عرفنا الفرق بين الغرس والزرع. الغرس يكون مثل النخل والأشجار، والغرس والزرع مثل القمح والنعناع والجرجير. قال وإن زرعها، أخذ غصب أرضا فزرعها، وأخذ الغاصب الزرع، زرع وحصد الزرع وأخذه وانتهينا، فما الذي يلزمه؟ يرد الأرض ويرد إيش؟ أجرة الأرض هذه المدة. هذا إذا كان أخذ الزرع، لكن لحقناه ونحن القضية في المحكمة وحكم القاضي الزرع موجود في الأرض، من الذي يأخذه؟ قال لك وإن أدرك الزرع مالكها قبل حصاده، خير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة وبين أخذ الزرع بقيمته. نقول تعال، تبغى تخلي هذا الزرع في الأرض، تأخذ من الغاصب إيش؟ أجرة على إبقاء زرعه. وإذا أردت أن تأخذ الزرع لأنه زرع في أرضك، فتأخذه وتدفع قيمته لمن؟ للغاصب. ثم ذكر مسألة أخرى تتعلق بالجواري والإماء. إن غصب جارية فوطئها وأولدها، لزمه أولا الحد، لأنه وطئ امرأة حراما عليه. الأمة تحل لسيدها، هذا وطئها وليس لها بسيد، فيقام عليه حد إيش؟ الزنا. ويلزمه أن يردها ويرد ولدها ويدفع مهر المثل بسبب وطئها، ويلزمه أيضا أرش نقصها، هي كانت بكر فصارت ثيب، فيلزمه أرش النقص، ويلزمه أجر مثلها مدة بقائها في يده. وإن باعها فوطئها المشتري، هذا الغاصب باعها لغيره، البيع صحيح ولا باطل؟ البيع باطل. ولهذا قال إن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم، المشتري مسكين يحسب أنها ملك له، قال وهو لا يعلم، فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجر مثلها، ويرجع بذلك على الغاصب. يعني عندنا الآن أطراف القضية ثلاثة، أنا لما رفعت، أو زيد لما رفع الدعوى يطالب بجاريته، يقول أعطوني الجارية، يطالب الدعوى هذه مرفوعة على من؟ على الغاصب ولا على من في يده؟ لا، على من في يده الجارية. يحكم القاضي على الشخص الذي في يده الجارية، يقول ردها إلى صاحبها وعليك مهرها وعليك قيمة ولدها إذا أولدتها وعليك أجر مثلها مدة بقائها عندك، يحكم بذلك ويلزم بذلك. ثم يرفع دعوى أخرى، هذا الشخص الذي حكم عليه يرفع دعوى على من؟ على الغاصب، يقول هو الذي خدعني، فيضمن الغاصب كل هذه التكاليف. واضح؟ هذا ما يتعلق بهذه المسألة، لأن مسألة بس عشان مرينا عليها ما ودنا نتركها، اللي هي في أول الباب. قلنا وإن جنى فأرش جنايته عليه، سواء جنى على سيده أو على أجنبي، وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. الآن إذا غصب عبدا فجنى هذا العبد، فأرش جنايته عليه، سواء جنى على سيده، يعني سواء كانت جناية هذا العبد على سيده أو على أجنبي. المسألة كالآتي: العبد أيها الإخوة الكرام إذا جنى على غيره، فما الذي يلزمه؟ هل يلزمه الدية؟ ما يمكن تلزمه بالدية. ليش؟ لأن العبد لا يملك مالا أصلا. طيب هل تلزم السيد؟ السيد لا ذنب له، فنقول يخير السيد بين أمرين: الأمر الأول أن يفدي عبده بدفع إيش؟ قيمة هذه الجناية الدية مثلا، يقول خلاص أنا بدفع الدية وخلوا العبد. فإن أبى السيد ذلك له خيار آخر، ما هو؟ يقول خذوا العبد بكبره، خذوا العبد تمام بكبره، ويعني خذوا العبد واستوفوا بعد ذلك. يعني قد تكون أحيانا قيمة الجناية أكثر من قيمة العبد، فيضر السيد أنه يدفع أن يدفع قيمة هذه الجناية، فيقول لا خذوا العبد خلاص، ويدفع حينئذ العبد إلى المجني عليه. نعم. قال وإن جنى عليه أجنبي، يعني المسألة الأولى إذا جنى العبد، المسألة الثانية إذا جني على العبد، فهل الذي يضمن هذه الجناية الجاني ولا الغاصب؟ قال يجوز أن يضمن المالك، يجوز أن يرفع الدعوى على الغاصب، ويجوز أن يرفع الدعوى على الجاني. هذا ما يتعلق بباب الغصب، وفيه مسائل متفرقة، لكن أنا الذي يهمني أنكم فهمتم قواعد الباب اللي هي المسائل الستة اللي قلناها لكم، هذه هي قاعدة الباب، وما سوى ذلك مما ذكره المؤلف هي إيش؟ هي أمثلة وتفاريع. طيب تفضل يا شيخ. طيب وإن جنى فأرشوا جناية، ما أدري شوف الشرح وش قال الشيخ، عندك الشرح هذا الشرح الكبير ولا شو العدة؟ أيوه وش قال؟ عليه يعني على الغاصب، كذا قال؟ نعم عليه يعني على الغاصب، جزاك الله خير، لأنه نقص في حق العبد. طيب إذن عليه يعني على الغاصب. طيب خلونا نأخذ المسائل والتمارين. لماذا لم نرد الزرع؟ لا، الزرع هو في الحقيقة أمر منفصل عن الأرض، ليس زيادة في الأرض، يعني شيء من آخر، مثل ما لو جاء ووضع في الأرض أشياء، هل نقول يأخذ الأشياء هذه؟ لا، كذلك الزرع. طيب يقول غصب شخص ناقة هزيلة فسمنت وزادت قيمتها ثم ولدت، فما الذي يجب عليه؟ ألف رد الناقة بدون ولدها وأخذ زيادة القيمة من المالك، باء رد الناقة مع ولدها ولا شيء له، جيم رد الناقة بدون ولدها ولا شيء له مقابل السمنة. باء رد الناقة مع ولدها ولا شيء له. طيب غصب شخص ناقة سمينة فمرضت ونقصت قيمتها، فما الواجب عليه؟ ردها مع ضمان نقص قيمتها، ردها فقط يضمن قيمتها كاملة ولا يلزمه الرد، يضمن قيمتها مريضة ولا يلزمه ردها. ألف نعم، ردها مع ضمان نقص قيمتها. غصب شخص صاعا من تمر فتلف فماذا عليه؟ عليه التوبة والاستغفار ولا يلزمه شيء، باء عليه مثله، جيم عليه قيمته. ها عليه مثله ولا قيمته؟ عليه مثله، لأن التمر مثلي. غصب شخص أرضا فغرسها فماذا يلزمه؟ غصب شخص أرضا فغرسها فماذا يلزمه؟ قلع غرسه، رد الأرض، أرش نقص الأرض، أجرة الأرض مدة غصبها، جميع ما سبق، جميع ما سبق. طيب خلونا نأخذ الآن بعض، نأخذ الاستفتاء. يقول لي شقيق متوفى عام 1386، وقد قام المذكور قبل أن يتوفى بمشاركة شخص آخر في سرقة عدد 20 من الأبقار من أشخاص غير معروفين لدينا، وقد باعوها في ذلك الوقت بمبلغ من 200 إلى 300 ريال، ونريد القضاء عن شقيقنا، لذا نأمل من فضيلتكم إفتاءنا، هل نقوم بالقضاء بسعرها الذي باعوها به أم بسعرها بالوقت الحاضر، ولمن ندفعها؟ الآن يبغوا يحللوا أخوهم ولا صاحبهم، شقيق أخوه، فهل يكون بسعر البيع ولا بسعرها في الوقت الحاضر؟ قالت اللجنة ضمان البقر المسروقة يكون بسعرها في الوقت الذي سرقت فيه، هم سرقوها وباعوها، لو باعوها بمئتين وهي قيمتها ألف، الضمان يكون بمئتين ولا بألف؟ بألف، واضح؟ قال: وإذا لم يعرف أهلها الذين سرقت منهم فإنه يتصدق بقيمتها على الفقراء بنية أن الأجر لصاحبها، وإن كان يعرف أهلها أو ورثتهم فلا بد من دفع القيمة إليه. ماشي. طيب ننتقل الآن إلى باب الشفعة، ولا نصلي؟ نصلي. طيب نصلي إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة. ترى بالمناسبة باقي باب الشفعة فقط؟ لا، باقي باب الشفعة وباقي التمارين وباقي عقود. ها؟ لا باقي ساعة. هاي شيخ يونس، لأنه يقول إذا صلينا بيأخذ وقت الصلاة نص ساعة وما يصفى لنا عشان يشحن. لا ننتهي قبل السبعين إن شاء الله. نعم. خلاص نكمل يا شيخ يونس. ممكن يقول ما في مشكلة. سبعين دقيقة عندك؟ نحن عندنا ستين دقيقة ونخلص إن شاء الله. أبدا إذا زادت أنت معذور، تصور بالجوالات. طيب طيب يا مشايخ، باب الشفعة خلاص. باب الشفعة، ما هي الشفعة أيها الأخوة الكرام؟ مش هي الشفعة؟ صورة المسألة كالآتي: أنا وعبد الصمد رحنا ورأينا قطعة أرض بمبلغ وقدره 60,000 ريال. عبد الصمد معك 60,000؟ معك 60,000؟ ما عندك. وأنا ما عندي 60,000، لكن أنت أدفع يا عبد الصمد 30,000 فقط، وأنا أدفع 30,000 ونأخذ الأرض. وتم هذا بالفعل، هو دفع 30,000 وأنا دفعت 30,000 وتملكنا هذه الأرض. هذه الأرض الآن صارت ملك لمن؟ لي أنا وعبد الصمد. يسموها شراكة شيوع. يعني إيش شراكة شيوع؟ يعني كل جزء من هذه الأرض ملك لي وملك العبد الصمد. فيه نوعين من الملك، فيه ملك مشاع وملك مفرز أو متميز. لو فرضنا أن الأرض الجزء الشمالي لعبد الصمد والجزء الجنوبي لعامر، هذا مفرز ولا مشاع؟ هذا مفرز، لكن الواقع غير كذا. الواقع أن الأرض كلها نصها لعبد الصمد ونصها لعامر. بعد أسبوع عبد الصمد احتاج إلى 30,000، فقال الجنبلاط: وش رأيك أبيعك حصتي من الأرض ب 32,000 ريال؟ يبغى يربح فيها. قال جنبلاط: بسم الله توكلنا على الله، خذ هذه 32,000 ريال. تمام. واشترى حصة عبد الصمد. بعد يومين جاءني خبر أنه عبد الصمد باع حصته لجنبلاط. فذهبت لجنبلاط قلت: هل صحيح أنك اشتريت؟ قال: نعم. قلت: بكم اشتريت؟ قال: ب32,000. قلت: تفضل، هذه 32,000 ريال. قال: ليش 32,000 ريال؟ قلت: خلاص اطلع أنت من الشراكة. قل: لا، أنا لا أرضى بذلك. نقول: لا يلزم، ترضى ولا ما ترضى. الشرع أعطى حق الشفعة للشريك، فهي الشفعة استحقاق الإنسان اللي هو عامر، انتزاع حصة شريكه اللي هو عبد الصمد من يد مشتريها اللي هو جنبلاط. فأنا من حقي أن أنتزع من غير أن يرضى جنبلاط، أعطيه فلوسه ويمشي، رضي أو لم يرضى. لكن لا تجب ولا تلزم إلا بسبعة شروط. الشرط الأول البيع. فلو فرضنا أن عبد الصمد جاء إلى جنبلاط قال: أنا بعطيك حصتي هدية، هل يحق لي أن أنتزعها؟ لا، لأنه ما في بيع. قال: فلا تجب في موهوب ولا موقوف. فلو وهبها لجنبلاط لا تجب، ولو أوقفها هل أنتزعها من جهة الوقف؟ لا. قال: فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صدق. باختصار أنها تجب في حالة البيع فقط. طيب إيش معنى عوض خلع؟ ها؟ لو فرضنا أن زيد شريك مع امرأة في الأرض، والمرأة هذه طفشت من زوجها تبغى تفتك، قالت اخلعني خذ حصتي من الأرض مقابل أن تطلقني، فطلقها وأخذ الحصة، هل تثبت الشفعة؟ لا ما تثبت، ما هو بيع. كذلك صداق إذا جعلها مهرا راح لامرأة قال مهرك حصتي من الأرض فلا تثبت الشفعة. الشرط الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من الغراس والبناء. لو فرضنا أني أنا وعبد الصمد اشترينا سيارة، هو دفع في السيارة 30,000 وأنا دفعت 30,000 واشترينا السيارة، ثم عبد الصمد باع حصته للجنبلاط، هل تثبت الشفعة؟ هل يحق لي أن تزعها؟ قال لك لا، لأنها إنما تثبت الشفعة في إيش؟ في العقار، أن يكون عقارا اللي هو البيت المساكن أو ما يتصل به من الغراس والبناء. يعني لو باع مزرعة وفيها نخيل يثبت؟ نعم يثبت. الثالث أن يكون شقصا مشاعا. إيش شقصا هذه الكلمة؟ الشقص يعني حصة نصيب، الشقص نصيب، أن يكون شقصا مشاعا، والمشاع يخرج إيش؟ المقسوم المتميز. فلو فرضنا أني أنا وعبد الصمد اشترينا الحصة ثم تراضينا على أن يكون له النصف الشمالي ويكون لي النصف الجنوبي، فباع نصفه الشمالي لجنبلاط، يثبت لي الشفعة وأنتزعها من جنبلاط ولا لا؟ قولوا لا. ليش؟ لأنها مقسومة. قال فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه، لقول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهنا قد وقعت الحدود، أخذ الشمال وأخذت الجنوب، وقعت الحدود فلا شفعة. واضح؟ الشرط الرابع أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه. الأراضي أيها الأخوة الكرام على نوعين، عندنا أرض كبيرة يمكن قسمتها، وعندنا أرض صغيرة ما يمكن قسمتها. البلدية الآن ما تعطيك رخصة بناء إلا على أرض كم أقل شيء؟ كم متر؟ ها؟ 300؟ نفترض 100 مثلا. فلو فرضنا أن هذه الأرض الصغيرة أصلا لا يمكن قسمتها، فهذه لا تثبت فيها إيش؟ الشفعة. اشترينا أرض قدرها 100 متر وباع حصته، نقول لا تثبت الشفعة في ذلك. الخامس أن يأخذ الشقص كله. لو جيت الجنبلاط قلت أنت اشتريت 32,000 صح؟ قلت له هيا خذ هذه 16,000 ريال وأنا آخذ نصف حصتك، يقول لا، إما تأخذ الكل أو تترك، محق أنت جنبلاط صح، ما هو من حقي أني أجبرك على النصف، إما أخذ الكل وأجبرك عليه أو أترك. ولهذا قال الخامس أن يأخذ الشقص كله، فإن طلب أخذ بعضه بطلت شفعته ولو كان له شفيعان، فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. يعني صورة المسألة كيف؟ وإن ترك أحدهما شفعته ولم يكن الآخر إلا أخذ الكل أو الترك. ما صورة المسألة؟ صورة المسألة ثلاثة. رحنا أنا وعبد الصمد، مين جارك شيخ؟ الاسم جواد. أنا وعبد الصمد وجواد رحنا، وأنا دفعت 20,000 وعبد الصمد 20,000 وجواد 20,000. جاء عبد الصمد وباع ثلث الأرض التي يملكها لمن؟ لجنبلاط. الآن من الذي يحق له الشفعة، أنا ولا جواد؟ الاثنين، كل واحد يأخذ بقدر حصته، وحينئذ أنا أخذ سدس وهو يأخذ سدس، وتصير الأرض نصفها لي أو نصفها لجواد. هذا معنى قوله ولو كان له شفيعان، اللي هو عامر وجواد. له يعني جنبلاط الآن يطلب منه شفيعان، عامر وجواد يطلبون الشفعة منه، فالشفعة بينهما على قدر سهامهما، يعني على قدر ملكهم، قدر ملكهم، واضح. وإن ترك أحدهما شفعته، جواد قال أنا ما أبغى شفعة ولا شيء، أنا أكتفي بحصتي، حينئذ أنا أذهب لجنبلاط، إما أخذ الكل أو أترك، ما يحق لي أن يقول والله أنا حصتي فقط، لا، إما تأخذ الكل أو تترك. والشرط السادس إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته. جيت لجنبلاط قلت يا جنبلاط أعطيني الأرض، قال طيب جيب الفلوس، أقول والله ما عندي، أصبر علي، أمهلني، أنا عاجز الآن عن دفع الثمن، إذن لا تثبت الشفعة. فإن عجز عنه أو عن بعضه، حتى لو قلت والله أقدر أعطيك الآن 25,000، 7,000 أصبر عليها، خلاص بطلت الشفعة. قال فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته، وإن كان الثمن مثليا فعليه مثله. كيف الثمن مثلي؟ لو فرضنا أن الأرض اشتريت بتمر، قال نشتري هذه الأرض مقابل 10 طن من التمر، هنا الثمن مثلي فيجب عليه أن يدفع المثل، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته، مثل ما لو كان الثمن سيارة فعليه قيمة هذه السيارة، وإن اختلف في قدره يعني في قدره الثمن ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. قلت يا جنبلاط كم اشتريت الأرض من عبد الصمد؟ قال اشتريتها ب50,000 ريال. قلت لا لا لا مستحيل، أنت ما اشتريتها إلا ب30,000، خذ 30,000 واطلع. قال لا اشتريتها ب50، تدفع 50 ولا ما لك شيء؟ وليس عندي بينة وليس عنده بينة. القول قول من؟ قول جنبلاط المشتري، قوله مع يمينه. هذا ما يتعلق بالشرط السادس. الشرط السابع قال لك يشترط في الشفعة أن تكون على الفور. فلو أنا علمت أن جنبلاط اشترى، قلت لا أنا ما راح أطالب بالشفعة إلا بعد سنة لأن ما عندي فلوس، لا إذا ما طالبت بها على الفور بطلت. قال المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر. الرجال محبوس في السجن ما قدر يطالب من الشفعة بسبب أنه محبوس، فإنه تثبت له الشفعة حتى يخرج من السجن. أو كان مسافر غائب ما قدر يطالب بالشفعة فيثبت له حتى يرجع، إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعة. طيب أنت مسافر، إذا كنت مسافر ما تستطيع تطالب جنبلاط بالشفعة، أشهد من معك في السفر أنك تطلب الشفعة. يقولوا يا جماعة خير اشهدوا، ترى أنا جاني خبر اشهدوا أنني أطالبه بالشفعة. فإذا لم يشهد عليها أحدا مع إمكان الإشهاد بطلت شفعته. طيب لو فرضنا أن جنبلاط قبل أن يطالب باع الأرض لسعيد، وسعيد باعها لخالد، وأنا ما دريت أصلا عن الموضوع إلا لما وصلت للخامس المشتري الخامس، فما الحكم في ذلك؟ تسقط الشفعة؟ قال لا ما تسقط الشفعة. قال فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك 3 فأكثر فله مطالبة من شاء منهم، فإن أخذ من الأول رجع الثاني بما أخذ منه، والثالث على الثاني. يعني لو أنني أنا طالبت جنبلاط قلت رد لي الأرض فأخذ من الأرض، يروح جنبلاط يأخذ، لا العكس، لو أنا طلبتها من آخر واحد قلت أعطيني الأرض كم اشتريتها؟ قال اشتريتها بكذا، فحينئذ يرجع على الذي قبله يقول أعطيني، ترى أنا ما استفدت من الأرض، أعطيني الفلوس اللي دفعتها لك، والثاني يرجع الثالث، وهكذا كل واحد منهم يرجع بالثمن الذي دفعه على من قبله. طيب قال ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر فيه. أنا أخذت الأرض من جنبلاط إلا أثر جنبلاط بدأ يزرع فيها أو يبني فيها، فإنني أعطيه قيمة هذا الغرس أو قيمة هذا البناء، إلا إذا حب جنبلاط أنه يقلع هذا الغرس من غير ضرر على الأرض فله ذلك، وإن كان فيها زرع أو ثمر باد فهو للمشتري مبقا إلى الحصاد. أنت زرعت فيها يا جنبلاط، فنقول هذا الزرع الذي زرعته يبقى لك إلى أن تحصده من غير أجرة. وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته. يعني إيش هذا الكلام؟ الآن لو حصل في عقد واحد اشتريت أنت يا جنبلاط من عبد الصمد حصته من الأرض وسيارته، السيارة فيها شفعة ولا ما في؟ ما في، لكن الأرض فيها شفعة، فما الحكم هنا؟ يقول فللشفيع أخذ الشقص بحصته. أنت دفعت له 50,000 ريال مقابل حصة ومقابل سيارة، أنا كم أعطيك؟ نقول ننظر كم نسبة قيمة الأرض إلى السيارة وأعطيك النسبة التي توازي إيش قيمة حصة الأرض. هذا ما يتعلق بذو الشفعة. بالمناسبة يا أخواني أنا أريد أن أنبه إلى قضية، الآن هذا الباب فيه أصول وفيه تفاريع، بعض الناس قد لا يفهم بعض الفروع اللي نذكرها التفاصيل، لكن المهم أن تفهم قاعدة الباب. فهمت معنى الشفعة ولا لا؟ فهمت معنى الشفعة، عرفت الشروط الأساسية للشفعة؟ طيب التفاصيل هذه إذا باع سيفا وأرضا هذه قد تنسى لكن تثبت بالمراجعة، واضح؟ فلا تبتئس إذا لم تفهم مسألة من المسائل التفصيلية. باب الشفعة، يلا التمارين يا مشايخ. ما هي الشفعة؟ ضم ذمة إلى ذمة، استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق، استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، التوسط عند الغير بالخير. جيم، استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. خلاص خلصنا الحمد لله. طيب ما خلص بس العرض، ما نحن لسه باقيين ناخذ. وهب شخص حصته من أرض فهل تثبت الشفعة؟ لا تثبت الهبة، ما فيها. طيب باع شخص حصته من سيارة مشتركة فهل تثبت الشفعة لشريكه؟ لا تثبت، ليست عقارا. باع جار أرضه فعلم جاره بذلك فهل تثبت الشفعة للجار؟ علما أنه لا شراكة بينهما، ها لا تثبت لأنه الحد مقسوم. باع شخص حصته من أرض مشتركة فلما علم الشريك بذلك تردد في طلب الشفعة وبعد شهر طالب بالشفعة فهل تثبت له الشفعة؟ لا تثبت لأنها على الفور. طيب خليني أقول لكم أبيات من الشعر. الإمام عبد الوهاب بن نصر البغدادي، هذا عالم من علماء المالكية، القاضي عبد الوهاب بن نصر، كان فقيرا معدما ودخل وجلس في بغداد وما اهتموا فيه الناس لأنه ما عنده أموال، وبغداد كانت غالية عاصمة. فخرج من بغداد وقال بغداد دار لأهل المال طيبة وللمفاليس دار الضنك والضيق، ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديق. ومن القصص أن رجلا كان فقيرا معدما من العلماء، فقير وليس عنده شيء، ومرت الأيام فصار هذا الفقير وزيرا، تمام. لكن قبل ما يصل الوزارة خلنا نقول لكم قصته. وصل به الفقر إلى حال أنشد فيها أبيات قال فيها: ألا موت يباع فأشتري. ترى العلماء كانوا يطلبون العلم مع الفقر والضعف شدة العيش، وإلى اليوم أنا أعرف من طلبة العلم من يعني لو يعني فيهم فقر ومع هذا يضحي ويبذل من أجل العلم. بعضهم ينام في ساحة الحرم ما عنده بيت، لأن ما يقول لو اشتغلت بالوظيفة وطلب الرزق ما أجد وقتا لطلب العلم، فينام في ساحة الحرم. وبعضهم لا يجد ما يأكله إلا في سفر الحرم، في الاثنين والخميس يصوم ويفطر في سفر الحرم، بقية اليوم يعني بالنسبة له يوم الاثنين والخميس هذه عيد عشان يلقى سفر فيها زبادي ودك، أما بقية الأيام زمزم: ومن زمزم قد سقينا الناس قاطبة وجيلنا اليوم من أعدائنا شريف. المقصود هذا الرجل كان فقيرا وأنشد في بعض الأيام قال: ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه، إذا أبصرت قبرا من بعيد وددت لونني مما يليه، ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. مرت الأيام هذا صاحب هذه الأبيات صار غنيا وزيرا، وصاحبه في طلب العلم كان ذيك الأيام أموره طيبة وغني وكان يساعد صاحبه، لكنه افتقر، فلما افتقر إذا بصاحبه قد تولى الوزارة، فدخل على الوزير وقال: ألا قل للوزير فدته نفسي مقالة مذكر ما قد نسيه، أتذكر إذ تقول لضنك عيش ألا موت يباع فأشتريه. نأتي الآن إلى الاستفتاء. يقول: باع والدي البيت الذي كنا نسكنه، هذا استفتاء قدم للشيخ صالح الفوزان. باع والدي البيت الذي كنا نسكنه وبستانه، البيت الذي كنا نسكنه وبستانه بثمن بخس دون أن يخبرني بهذا، وأنا إلى جانبه وفي طاعته ولازلت الحمد لله على ذلك، ولم يبق لهم ملك آخر وأنا محتاج إليهما وقادر على استرجاعهما من المشتري بالثمن الذي وقع عليه التعاقد، ولكن للأسف الشديد لم يقبل والدي بذلك، وليس له حجة شرعية إلا أنه يزعم أنه رباني وعلمني على نفقته، شوف العقوق تو يقول اني باب بوادي انا يقول يزعم انه رباني وعلمني على نفقتي ولم يبق لي عليه حق اخر رغم حاجتي الماسه الى هذه الدار. وانا اسالكم هل هذا العقد صحيح ام باطل؟ واليس لي الحق على الغير في شراء بيتي الذي فيه مولدي ومنشئي؟ وهل لي الحق في الشفعه علما بانه مضى الان ما يزيد على 10 أشهر من تاريخ البيع؟ فهل المده تاثير على جواز الاسترجاع من عدمه دون بارك الله فيك؟ هل له شفع حق الشفعه؟ ليش؟ ما هو شريك، ما في شراكه، فليس له حق الشفعه. هذا ما يتعلق بباب الشفعه. الان ايها الاخوه الكرام ناخذ بعض التمارين الشامله التي تمثل مراجعه لباب البيوع من الاول. التمارين الشاملة. المسألة الأولى، طبعا نبغى نعرف يصح ولا ما يصح بيع سيارة لرجل لا يعرف اسمها ولكنه رآها، شاف السيارة لكن ما يعرف نوعها، يصح؟ شايفها وجربها وكل شيء لكن ما يدري، يقول هذه تويوتا ولا نيسان ولا ما ندري، يصح؟ نعم يصح، ما يلزم يعرف اسمها. نعم، حتى لو كان يؤثر في القيمة، لكن إذا حصل العلم والرؤية حصل، يعني إذا حصلت الرؤية حصل العلم. يعني مثل الإنسان راح يشتري من السوق، والله التمر هذا ما شاء الله ممتاز وجربه كل شيء، لكن ما يدري هذا سكري ولا خلاص، وأكثرنا من هذا النوع، خلاص سكري جلكسي أشياء ما يعرفها إلا الراسخين من أهل القصيد، تمام؟ فهذا ما يضر، واضح؟ طيب، بيع أي سلعة من محل، من محل سلع متنوعة ب100 ريال. أنا الحقيقة هذا السؤال مو أنا اللي وضعته، وكنت بتصل بالشيخ الذي وضع السؤال لأسأله عنه. فهل المراد أن يقول أي سلعة في هذا الدكان ب100 ريال؟ كل بريال، كل شيء بريالين، وتأتي وتشتري وتعطي ريالين على سلعة معلومة، في إشكال في هذا؟ ما دام الثمن معلوم والسلعة معلومة فلا بأس. ولكن البائع إذا شاف والله جاء قال يلا هذه ب100، قال لا تدري ما يلزم أن يبيع، واضح؟ قال بيع التمر بعد شرائه وقبل قبضه، يصح ولا لا؟ لا يصح. بيع كيلو جرام من لحم غنم ب3 كيلو جرام من لحم البقر، لأنه سبق معنا أن الطعام لا يصح بيعه قبل قبضه، تذكرون ولا نسيتم؟ بيع كيلو جرام من لحم غنم ب3 كيلو جرام من لحم البقر والتسليم بعد شهر ما يصح. ليش؟ للنسيئة، للنسيئة ولا للفضل؟ الفضل هنا الجنس مختلف، نحن قلنا أن اللحم أجناس باختلاف أصوله. طيب، بيع تمر على النخل لم ينضج بعد ب100 ريال بعد شهر يصح ولا لا؟ ليش يصح؟ ها، بيع تمر على النخل، تمر هذه النخلة ولم ينضج بعد، ما يصح، لا يصح. قلنا أنه لا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه. بيع تفاح على الشجر بعد نضجه وطيب أكله يصح ولا لا؟ يصح. سلم في تمر يتفقان على كيله لاحقا، ها، لا يصح، لابد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم فليسلم في كيل معلوم. طيب، سلم في 10 كيلو من التمر بعد 3 أشهر وسلم الثمن في مجلس العقد، ها، ليش ما يصح يا جنبلاق؟ ما يصح على المذهب، لا يصح. ليش؟ سبق معنا أنه لا يصح السلم في المكيل وزنا، والتمر مكيل فلا يصح فيه السلم وزنا، وعلى كل حال مسألة خلافية. طيب، رهن الكلب يصح ولا لا؟ ليش؟ لأن ما لا يصح بيعه لا يصح رهن. أحسنت. زيد عليه دين لخالد بالريالات فقضاه بالدولارات بسعرها من الريالات وتقابضا في المجلس، يصح إذا كان بسعر يومها وتقابض المجلس، يصح. وكل سعيد صالحا لبيع سيارته وأعطاه 500 ريال جعلا للوكالة، يقول مقابل أنك تبيع خذ 500 ريال، يصح؟ سبق معنا أن الوكالة تصح بجعل وبغير جعل. طيب، اتفق بكر وسعد على أن ما يصيده أحدهما فهو لهما، يصح شركة إيش؟ شركة أبدان، شركة أبدان. مساقات على العنب للعامل 50 كيلوغرام ولصاحب الأرض الباقي. مساقاة على العنب، العامل له 50 كيلوغرام ولصاحب الأرض له الباقي، ما يصح. قلنا في المساقاة لابد تكون على حصة شائعة وليست على قدر محدد. قال: من درس ابني القراءة والكتابة فله 500 ريال. ها، جعالة ولا جعالة؟ على كل حال الظاهر لا، القربة هذه ما هي قربة، القربة مثل تعليم القرآن، لكن قراءة والكتابة لا. طيب، تملك خاتم. على كل حال هذه بالنسبة لي فيه إشكال من جهة أنه تعليم القراءة والكتابة ليس أمرا منضبطا. يقول تعلم، لكن تعطيه درس في القراءة والكتابة ممكن، لكن حتى خلاص إذا كان كذلك فلا بأس، يصح. طيب، تملك خاتما من ذهب قيمته 5000 ريال، وجده فيه، اكتب بعد في برية، في برية. تملك خاتما من ذهب قيمته 5000 ريال وجده في برية بعدما عرفه سنة كاملة، يصح ولا لا؟ ها، يصح. إيه، قلنا اللقطة إذا كانت لها قيمة كبيرة وعرفت سنة فإنها تملك بذلك. جعل محمد جائزة لمن يسبق من أحد الفرسين اللذين ليوسف وحسن، يصح؟ نعم يصح. وهنا هل يشترط محلل؟ لا، لأن العوض من طرف آخر. تسابق رجلان على فرسيهما على جعل يأخذه من يبتعد أكثر مسافة ممكنة، لا يصح. حسين استأجر محلا لبيع الذهب فأجره على عمر ليبيع فيه الذهب، يصح؟ نعم. بدر استأجر محلا لبيع الألماس ثم أجره على إبراهيم ليجعله مخبزا، الألماس مخبز، يصح ولا لا يصح؟ لأنه أكثر ضررا أو يخالف ضرره ضرره كما قال المؤلف. الشفعة في الأرض المشاعة تصح ولا لا؟ تصح. الشفعة في السيارة المشاعة لا تصح. بيع ما تثمره هذه الشجرة لا يصح. بيع العنب بالزبيب، بيع العنب بالزبيب لا، ما يصح، لأن العنب كما سبق معنا في باب الربا لا يصح بيع إيش؟ رطب بيابس. العنب هو الرطب والزبيب يابس. السلم في تمر وعنب ب500 ريال، للتمر 300 وللعنب 200، يصح ولا لا؟ يصح. قلنا إذا بين في السلم، إذا أسلم في الصنفين وبين ما يقابل كل صنف صح ذلك. ناصر عليه دين لفيصل ب1000 ريال وعلى فيصل دين لعلي ب1000 كذلك، فأحال فيصل عليا على ناصر، حوالة صحيحة. تملك ناقة ضالة عشان ينصحها، هي ضالة يصح ولا لا؟ لا يصح، لأن ضالة الإبل قلنا لا تملك. نعم. استأجر سيارة لا يعرف صفتها لا يصح. علم ببيع حصة شريكه في الأرض ثم بعد شهر طالب بالشفعة لا يصح، لأن الشفعة على الفور. استعار سيارة من صديقه فجاءه رجل وقال: أريد أن أشتري منك السيارة ب50,000، فقال: هذا مبلغ طيب وصديقي سيفرح بهذا، فباعها، ما يصح، ما يصح. ليش؟ لأنه من بيع ما لا يملك. باع 4000 ريال ب1000 دولار مع التقابض، اكتب اكتب مع التقابض، يجوز ولا لا؟ يصح مع التقابض. طيب، نعم، أيوة من باب الصرف، والصرف يجوز مع التقابل، اختلف الجنس فلا يجب التماثل لكن يجب التقابل. أيوة بيع فضولي لا يصح، المذهب أنه لا يصح لأنه اختلف. نعم. طيب ننتقل 31. زيد اشترى من بكر بضاعة في بيت زيد. زيد اشترى من بكر بضاعة في بيت، يعني هم الآن مكان العقد وين؟ في بيت زيد. وبعد العقد خرجا معا إلى المسجد، وبعد الصلاة رجعا معا إلى البيت، وبعد ساعة من جلوسهما قال زيد أنا لا أريد أن أبيع، فرفض بكر. فهل لزيد حق الخيار؟ خيار المجلس، ايش رايكم؟ تفرق ولا ما تفرق؟ ما تفرق، هو في البيت وخرجوا سوا الى المسجد وصلى بجواره ورجعوا. ها الخيار ينقطع، يلزم العقد بايش؟ بالتفرق بالابدان. وهل حصل التفرق بالابدان؟ لا. وقد يستمر خيار المجلس اكثر من يوم، ممكن ولا لا؟ اثنين مسجونين بغرفة واحدة، ها؟ وتبايع وجلسوا في المجلس 6 ساعات 7 ساعات 10 ساعات، يبقى خيار المجلس. طيب إذا خرج دورة المياه انتهينا خلاص. طيب إذا تفرق وجب. قال البائع للمشتري هذه البضاعة صناعة ألمانية، فتبين أنها صناعة صينية، فأراد المشتري رد البضاعة، فهل له ذلك ولا لا؟ له أن يردها. نعم. أراد ياسر أن يقترض من سلمان مبلغا، فاشترط سلمان أن يبيعه ياسر سيارته، فما حكم هذا الشرط؟ غير صحيح، شرط غير صحيح. وكل سالم ببيع وكل سالم ببيع بضاعة فتلفت عنده، فقال إني لم أتعد ولم أفرط، فهل يقبل قوله؟ نعم يقبل قوله بيمين. وكل حمد بأن يبيع ثوبا 100 فباعه 90، فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز، ويضمن 10. اشترك أنس وأسامة في شركة رأس مالها 100,000، من كل واحد منهما 100,000، واشترطا أن الربح بينهما 50، وأن الخسارة على أنس 3/4 وعلى أسامة ربعها، فهل يجوز هذا ولا لا؟ إيش المشكلة؟ أن الخسارة لابد أن تكون بقدر المال. أعطى عثمان ساعته لنايف وقال له احفظها في بيتك، فأخذها نايف وجعلها على الأرض، فجاء الأطفال فكسروها، فهل يضمن نايف؟ يضمن. نعم. استعار تركي من عادل ثوبا، فسرق من تركي من غير تفريط منه. استعار تركي من عادل ثوبا فسرق من تركي من غير تفريط، هل يضمن؟ يضمن ولا يضمن؟ ليش؟ لأن العارية مضمونة مطلقا. نعم صح. غصب 20 شاة وبعد سنتين نتجت وولدت وماتت 3 شياه منها، فأصبح مجموعها 50 شاة، فما الواجب على الغاصب؟ يرد 50، ها يرد 50، ويرد قيمة 3 اللي ماتت، صح ولا لا؟ نعم. يضمن يرد الزيادة ويضمن النقص. طيب غصب سيارة قيمتها 100,000 ريال وبعد سنتين أصبحت قيمتها 70,000 ريال بسبب استخدامها، فما الواجب على الغاصب؟ يرد السيارة ويرد إيش؟ 30,000. وأيضا إيجار السيارة لمدة السنتين. حسنت. ما هو تكييف الصور الآتية؟ يعني إيش تكييف؟ يعني تندرج تحت أي من العقود؟ قال احفظ هذه السيارة في فناء بيتك مدة شهر فحفظها. اسم العقد وديعة. سنت. قال هذه وديعة الأولى. وديعة 2. قال استخدم سيارتي مدة أسبوع فلست بحاجتها هذه الفترة فاستخدمها. ايش اسمه؟ عارية. احسنت. ما في مشكلة، هو أخذها وافق على الاستعارة. قال: من بنى لي جدارا فله 1000 ريال فبني فأعطاه. من بنى لي جدارا فله 1000 ريال جعالة. الإجارة تكون مع شخص محدد، الجعالة يصح أن تكون مع مبهم. قال لزيد: أريد منك أن تبني لي جدارا من مكان كذا إلى كذا 1000 ريال فوافق زيد. ها، إجارة ولا جعالة؟ إجارة. اشترى تمرا على النخل بتمر. اشترى تمرا على النخل بتمر، هذه ورد فيها الحديث، اسمها ايش؟ لا، المزابنة. هذه المزابنة وليست العراية التي أرخص فيها. العراية يكون رطب على رؤوس النخل، هذه اسمها ايش؟ المزابنة. تجوز ولا ما تجوز؟ لا تجوز. أعطى سلطان الخباز ريالا وأخذ منه خبزا، بيع ولا إجارة؟ ولا بيع. عمل اليوم. نعم. قال: خذ هذه 1000 على أن تعطيني 50 كيلو من تمر مزرعتك بعد 6 أشهر فوافق الآخر. سلم. قال له: سأعطيك المبلغ الذي تريده، لكن أعطني ساعتك بحيث إذا لم تسلم المبلغ أستوفي حقي منها. فأعطاه الساعة رهن. اشترك عمر وفهد في أرض فباع فهد نصيبه، فلم يرضى عمر بهذا الشريك فأخذ نصيب شريكه من المشتري بدون رضاه. شو اسمها؟ شفعة. قال لجماعة: من يصيب الهدف له 100 ريال فأصابه أحدهم فأعطاه. باب السابق، هذا ما يتعلق بالتمارين الشاملة. نأخذ عقد من العقود شيخ يونس. العقود هذه إن شاء الله عز وجل نحن نرتب الآن لعقد دورة مستقلة في العقود والتطبيقات القضائية، جاري الترتيب لها، ولا ندري هل ستكون هذا الأسبوع أو في الأسبوع القادم. على كل حال إذا تم الترتيب لها سترسل رسائل وتكون هذه دورة مستقلة، من أراد يحضرها يحضرها ولا علاقة لها بالتحضير في هذا البرنامج، يكون لها دورة مستقلة وشهادة مستقلة، وترسل لكم روابط التسجيل إذا ترتبت هذه الدورة. طيب، قبل الختام، قبل ما تقفل الكاميرا يا شيخ، قبل الختام أوصيكم أيها الإخوة الكرام بالمراجعة. أوصيكم بالمراجعة. الآن طبعا هذا آخر درس في الفصل الدراسي، عندكم الإجازة مدتها طويلة 3 أشهر. إذا الإنسان لم يراجع ستتبخر كثير من المعلومات. أنا أوصيكم بالمراجعة، ومما يساعدك على المراجعة أن تتذاكر مع زميلك. يعني الآن عندك كتاب التمارين، هذا يساعدك بشكل كبير على المراجعة، تأخذ الأسئلة اللي فيها، الأسئلة الشاملة مثلا أو الأسئلة اختيار متعدد، وتراجع، تختبر نفسك، ممكن تختبر نفسك اختبار تحليلي، ممكن شفوي. الأمر الآخر، عندك اختبارات موجودة في المدونة في الموقع، في اختبارات، اختبار في الطهارة والصلاة والجنائز، الاختبار الثاني في الزكاة والصيام والحج، الاختبار الثالث بننزله إن شاء الله قريبا ويرسل لكم الرابط، سيكون في المعاملات. فتدخل على هذا الاختبار وتختبر نفسك وتنظر على مدى، تنظر مدى إتقانك ومتى ضبطك لهذه المادة. الأمر الثالث حفظ، إذا تيسر لك أن تحفظ هذا المتن اللي هو عمدة الفقه فبها ونعمت. إذا ما تيسر، فيه متن مختصر منظومة 888 بيت اسمه النظم الجلي في الفقه الحنبلي، تحفظ فيه كل يوم 3 أبيات. نحن سنبدأ برنامج إن شاء الله خلال الأيام هذه، اليوم أو غدا، وفيه في الإنترنت رابط للتسجيل. كل يوم حفظ وشرح عن بعد، يعني تدخل بالواتساب هو البرنامج، حفظ 3 أبيات مع إيش؟ مع شرحها. لو تحفظ كل يوم 3 أبيات تحفظ المنظومة هذه كلها في سنة واحدة، النظم الجلي في الفقه الحنبلي. المقصود 888 بيت. الفضفري. عندي. فالمقصود أيها الأخوة الكرام أني أوصيكم بالاستمرار والمواصلة والمراجعة، ولا تنسوا إذا جيتوا إن شاء الله الفصل الجاي اللي جاي برقم جديد يرسل الرقم الجديد لتلفون المكتب حتى يضاف في قائمة الرسائل، وموعدنا بإذن الله عز وجل الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي القادم، وسترسل لكم إن شاء الله رسائل. وأسأل الله عز وجل في الختام أن يجعل ما درسناه علما نافعا وأن يكون لوجهه خالصا، وأشكركم جميعا على هذا الحرص وهذه المواصلة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.